بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اقترحتم فيما اقترحتم أن نقسم لقاءنا إلى قسمين، فقسم نتناول فيه شيئا من التفسير أو التأمل في القرآن الكريم أو التدبر، والجانب الآخر نتناول فيه موضوع فكري أو فقهي أو مما هو ملح ومفيد ونحتاج فيه إلى يعني نوع من التفكير المشترك فيما يتعلق بالبدايات المتعلقة بقضايا التثير. عليكم السلام ورحمة الله. ما أؤمن به أن القرآن المجيد في غنى عن التفسير، لماذا؟ يستمد القرآن الكريم غناه عن التفسير من مؤشرات عديدة، أولها أن ما نؤمن به وندين الله به هو أن القرآن المجيد كلامه، وكلامه يعني أنه صفة من صفات ذاته العلية. ولما كان الله تبارك وتعالى غنيا عن كل ما عداه، مفتقرا إليه كل ما سواه، فصفاته أيضا غنية لا تعتمد إلا على ذاته العلية ولا تقوم إلا بها. فالصفة تقوم بموصوف، ولا تقوم صفة الكلام إلا بالله تبارك وتعالى، وما دامت قد قامت به فلن تحتاج إلى سواه. ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليستغني الله أكبر بحفظه بنفسه عن أن يحتاج إلى حافظ سواه. وتكفل بإقرائه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته من النسيان، فقال: سنقرئك فلا تنسى. والاستثناء فيما بعد إلا ما شاء الله لا يعني أنك ستنسى بعض الآيات التي شاء الله لك أن تنساها، وإنما هي من قبيل الإحاطة والإلمام التام بإحاطة القدرة. يعني المطلوب أن تكون قدرة الله تبارك وتعالى شاملة عامة لا استثناء فيها، لا شيء يخرج منها باعتبارها من الصفات المطلقة. فدائما يعني خشية أن يقول امرؤ إن الله عز وجل لا يقدر على كذا، كما تجرأ المجلة وغيرهم في السجالات التي دارت بين الفرق، درءا لأي شيء كهذا دائما تأتي استثناءات لا تعني الوقوع ولكن تعني الجواز والقدرة الإلهية المطلقة، يعني هي لا علاقة لها بالحفظ والنسيان، بقدر ما أنها موجهة لتأكيد إطلاقية القدرة، خشية أن يتوهم متوهم بأن هناك شيئا ما، أي شيء يمكن أن يند عن هذه القدرة أو يخرج عن إطارها، لأن يعني لن تنسى إلا إذا شئنا لك، إلا إذا شئنا ونحن لن نشاء، ونحن لن نشاء، يعني يمكن تكون قريبة من هذا، ولئن شئنا بالضبط بالضبط، بارك الله فيك، نعم، لبيان المشيئة لا بالضبط، يعني تعلقها ليس بإمكانية النسيان أو جوازه كما ذهب إلى ذلك من ذهب، وإنما تعلقها بالتأكيد على أن قدرة الله مطلقة لا تحدها أي حدود. فهناك صفات مطلقة لله تبارك وتعالى لا استثناء فيها، مثلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني في قضايا تدل على القدرة المطلقة، ولكن إذا أريد تقييدها فتقييدها لا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى وبتصريح منه، لا يملك الشفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولم يقل لنا من أذن له ورضي له قوله، ولكن أعطى هذا لماذا؟ لأن الناس أرفت أن تعتمد على آلهة شتى قبل التوحيد، وكلما تناسوا التوحيد أو طال عليهم الأمد أو قست منهم القلوب تبدأ عمليات استثناء شبه طبيعية، فيعطي لآلهة الأرض بعض الصلاحيات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الأولياء الصالحين الأنبياء الشفعاء، الأمم حتى أمم التوحيد إذا طال عليها الأمد وقست منها القلوب تبدأ تعطي استثناءات بشكل معين، وما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا مجال لأي استثناء فيه. ومن هنا حين يقول مثلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهو إمام من أئمة الشيعة، كان في الخمسينات يعتبر الإمام الأكبر للشيعة في النجف، يقول وإن أئمتنا في كتابه أصل الشيعة وأصولها، وإن أئمتنا لهم من المكانة ما لا يدانيها أو يدانيهم فيها نبي مرسل ولا ملك مبجل أو معظم أو شيء، يعني لا الأنبياء ولا الملائكة يدانون أئمتنا في مكانتهم. لماذا؟ لأن ذلك هو المسوغ الوحيد لإعطاء هؤلاء الأئمة صلاحيات ومكانة يريد أن يعطيها، بحيث يقول أحدهم وهل عظمت مكة وشرفت مكة إلا أن ذرة من تراب كربلاء قد سقطت عليها فشرفت بها. هذه الظاهرة ظاهرة توزيع صلاحيات ربنا جل شأنه أو التدخل في أمور صفاته، تجعل القرآن الكريم يحول الأمر إلى عادة من عاداته في التعبير، بحيث دائما يعمل استثناء إلا ما شاء الله، لئلا يذهب وهم أحد لأي سبب من الأسباب أن مشيئة الله يمكن أن يتدخل فيها من غيره، أو أن هناك شيئا يمكن أن يضع لها حدود. فمشيئته، رحمته، علمه، سائر صفات ذاته العلية لا يمكن أن يعطى أي مجال للدخول في نوع من التحديد لها، ولكنه جل شأنه يشير بذاته بنفسه أحيانا إلى أمور ويردها لذاته العلية وليس لأحد آخر. ولئن شئنا لنذهبن، إذا كان هناك أي إمكانية لأن ينتقص من كلامنا هذا فأنا من سيفعل وليس أحد آخر. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني لو أنا شئت أنسيك، يعني هي درسان، درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عصمته، بأنه ترى أنا متكفل بالأمر، أنت ما كما قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما لا ترك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فيطمئنه إلى أنه أنت مسؤوليتك التلقي، التلقي، وأنا سأقره في قلبك. وإذا كان هناك أي خطر يتهدده فلا يأتي إلا من قبلي أنا، بإذني أنا، ليس من ضعفك البشري، بشريتك لن تؤثر في هذا الأمر لأني جمعت لك بين البشرية والرسالة، ففي توازن، في عملية توازن، فأنت بحكم البشرية يفترض أن تنسى، ولكني جعلتك بي رسولا أيضا فلن تنسى لأنك رسولي، تستمد هذه القدرة من قدرتي أنا، وبالتالي فلا تقلق، يعني لا تجعل من بشريتك مصدرا قلقك على شيء، لأني أنا الحافظ هذا التوازن وأنا الذي يعلمه. فبالتالي لما نأتي لمسألة التفسير نجده سبحانه يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولم يحدد لنا لغة المدكر، ولم يحدد لنا إلا صفات معينة إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تخبت له قلوبهم، وبعض الأوصاف الأخرى لتقشعر تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ليشير إلى الطاقات الكامنة في الخطاب القرآني والطاقات الكامنة في الإنسان. فالقرآن الطاقات الكامنة له يمكن إطلاقها وتفجيرها بعمليات الاستحضار أنه كلام الله، صفته صفة من صفات ذاته، عصمته، الحفظ الإلهي له، كل هذه تزيل من نفسك ومن قلبك جهاز التشويش على وصول القرآن إلى القلب، لا تلغوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فتحديد جهاز اللغو جهاز التشويش والشوشوة من داخل نفسك وإبعادها كفيل بأن يفتح السبل كلها لدخول القرآن إلى قلبك. المهم أن تقوم بعملية التنظيف لتحسن الاستقبال. المرآة تكون نظيفة جدا جدا حساسة للغاية وعاكسة. هذا من جانبك. من جانب القرآن ذاته المهم أن تعرفه وتعرف ما هو، تعرف شيئا عن حقيقته، تعرف شيئا عن ذاتك وتعاملها مع النصوص. يعني أنا أذكر أني قليل جدا أن أقرأ شعر دعبل الخزاعي، خاصة تائيته، دون أن أنفعل وأشعر بحزن، خاصة حين يقول منازل آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مكثر العصات، بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفينات، كيف نسأل الربع الذي راح أهله، متى كان عهد الصوم والصلوات، بنات زياد في القصور مصانة وآل رسول الله في الفلوات. قصيدة رائعة يعني حقيقة، صعب جدا أن أقرأها كاملة مع شيء من الهدوء دون أن أبكي أبدا، يعني لا أملك نفسي لأنه التصوير للحالة شديد الوقت على النفس، يخالط فيك كل ما لديك من عاطفة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أجي لشعر الكميت مثلا الأسدي وهو أيضا شيعي، وهاشمياته رائعة، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب، ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب، ولا أنا ممن يجر الطير همه ولا أنا ممن يجر الطير همه أصاح راب أم تعرض ثعلب، ولا السامحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر سليم القرن أمر أعظب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب، إلى النثر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نلني أتقرب، بنو هاشم رهط النبي محمد بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء مجنا على أني أذم وأعضب وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها، وإني لأوذى بهم وأؤنب. ثم يقول وقالوا، يشير الأمويين، وقالوا ورثناها أبانا وأمنا وما ورثتهم ذاك أم ولا أبو، يرون لهم حقا على الناس واجبا شفاء، وحق الهاشميين أوجب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. قصيدة قوية جدا، لكن لا أذكر أنها أبكتني أو يعني فجرت في مشاعر عاطفة، يعني يعني أشعر بحسنها، أشعر بلغتها، أشعر بالخيال اللي فيها، ولكن ليست كقصيدة دأبل يصور لي أن الدين انتهى بما جرى لأهل البيت. من دأبل الخزاعي لما يقول منازل آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفينات. قفا نسأل الربع الذي راح أهله متى كان عهد الصوم والصلوات. بنات زياد في القصور مصانة وآل رسول الله. مش سهلة، صعبة جدا أنك يعني يضعك في حالة لابد أن تفجر ما عند من مشاعر وعواطف تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله، في حين أن الكوميت يمكن أن يدفع إلى نوع من الولاء لمبعى للبيت أو شيء بالنسبة لمن المركز على الجانب السياسي. بالضبط بالضبط، لكن هنا الوضع مختلف. اي عنده هو كل شعره فيهم، هو شاعر مجيد متقن، وطبعا يعد من طبقة العباسيين الاولى، وهو عنده النقد السياسي حتى في التائية هذه يعني قال سياسيات كثيرة ولكن ليست بمستوى الجانب العاطفي اللي هو يستثيره. فالمهم ليه يعني انا سألت نفسي، أنا حتى بنتي الكبرى زينب انا سميتها زينب، وانا كنا في العاشر من محرم وفي العراق، وكان يعني كان ايام ولادتها قريبة، وفي عاشوراء طبعا مثل ما عندكم بقايا الفاطميين تسوون العاشوراء والمش عارف ايش وكذا، العراقيين طبعا عندهم اللطم والضرب وكل المسائل هذه، فعندهم ما يسمى بقراء العزاء. هؤلاء غالبا مثل اصحاب المواويل عندكم في الارياف، الناي والهذا الطويل اللي يستخدمه والصوت الشجي والشعر اللي يقوله مثلا، ويوصف لك احوال احيانا، يقول لك كان هناك خواجة يهودي والخواجة اليهودي كذا، ويقول لك قصة بنت مثلا اذلت على اي يهودي او شيء من هالقبيل او انتهكت حرمتها او مشاكل، يعطي شيء. ففي العزاء الحسيني ياخذ له ساعتين ثلاثة يصف اوصاف في غاية التأثير، ما حصل لآل البيت وكيف قطع رأس الحسين وايش قال لنه وايش قال للبنت، وطبعا هم مكملين عليها زيادات واضافات كثيرة، بس من اجل لان هي حرفة نفسها مثل حرفة القصاصين، فهذا حرفته ان يبكي الناس في المناسبة، فما تستطيع ان تقاوم عاطفيا يعني الا تحط عواطفك في ثلاجة. اصير شامي لازم في حتى ارفضها. الشامي بالعكس رد فعله لانه عنده بقايا النصب، يعني الناصبيين اللي نصبوا على البيت العداء او شيء في مرحلة من المراحل، او اللي شتموا سيدنا علي على المنابر، فتشوفوا يبدأ يسخر يستهزئ يستهجن الى اخره، لانه يعني طلع لحالة اخرى تنسي آل البيت والموضوع، وتصير القائل وهدفه، فكأنه يستذكر او يستعيد الى ذاكرته جند علي وجند معاوية والضراعات الدائر والقتال الدائر، وهو موقف محدد مسبقا مع من هو. فالقرآن الكريم هذا كله احنا نتكلم عن شعر بشري، خطاب بشري في حدود العاطفة البشرية، في حدود الإتقان البشري، في حدود المعرفة البشرية. فما بالك في القرآن الكريم الذي فصله الله على علمه، وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه الشامل المحيط، وأنت خلق له وهو تنزيل منه، وقد قرر أن يوجد لقاء بينكما جل شأن. فأودع في القرآن المجيد كل ما يمكن أن يخاطب فطرتك، قدراتك الكامنة، يفجر طاقاتك العقلية، طاقاتك الفكرية، يدفعك إلى النظر، يدفعك إلى التفكير، يضعك في مستوى لا تجد إما أن يخبت قلبك ويتأثر التأثر الإيجابي فيتبع ويقول إن لكامه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمورق وأسفله لمغدق آخر، وإما أن ترفض وتقول لا تسمع لهذا والغو فيه. مش بس لا تسمع، لابد من الشوشرة، لأنه مش عايز يدخل منه أي شيء إلى الداخل، لأنه مدرك قوة هذا النص، فليس لديه سلاح لمقاومته إلا أن يمنعك من الاستماع إليه. وقد جرب أنه يقرر الامتناع عن الاستماع إليه ولا يستطيع أن يقاوم. وقصة الثلاثة، أبو جهل وابن شريق وشريق والثالث، معروفة، كيف كانوا يلتقون عند الفجر، يتفقون على أن لا يعودوا، ويعودوا في الليلة التالية والليلة الثالثة وهكذا. وأشد شيء كان عندهم هو قراءة القرآن من أي شخص كان. اللي شدوهم لقراءة القرآن في ذلك الوقت، نعم، اللي شدوهم لسماع قراءة القرآن في ذلك الوقت، أي، هل كان السياق البياني للقرآن، أم كان يعني الإعداد البياني للقرآن في لا، هو الإعجاز البياني طرف من أطراف قوة القرآن. هو القرآن الكريم، أذكر قرأت لسيد قطب الله يرحمه في أحد كتبه يقول أنه كان في باخرة أو مركبة أو شيء، يقول وكان ست أمريكية لا تعرف اللغة، وكان فاتح مسجل الظاهر أو شيء، فاستمع الجمعة ظفر وقال آيات قرآنية. أي، قالت له أنت قلت وسط خبرتك كلمات مش زي الكلمات الثانية. نعم، لما سمعتها تأثرت، كان أنظر على آيات القرآن. آيات القرآن، وما في أحد يستمع إليه حتى من غير أهل اللغة. يعني أنا أذكر في أمريكا دائما لما إما أصلي إمام أو أقرأ، جميع اللي ما ينطقون عربي ما يتكلمون عربي يجي يقول لي انا فهمت اللي قرأته، ايش معنى ما افهم على اناس اخرين؟ انا لما استمعت الى قراءتك انا فهمت اللي قرأت. طبعا انا لا اريد ان احرجه واقول له طيب قل لي ما الذي فهمت، بس هو ادرك، اقتنع انه فهم، سمع الآيات تقرأ بوضوح، مخارج حروفها يعني ظاهرة، أحس أن هناك صلة بينه وبينها، جعلته يقتنع أنه فهم. يعني لو أرد أختبره يمكن ما أجد أنه فهم، لكن هو مقتنع أنه فهم، تأثر وأدرك شيء. ربما أحيانا ليس كل ما ندركه نستطيع التعبير عنه، احنا عرب ولغتنا وكذا ندرك اشياء ما اعجز عن التعبير عنه. فهذا نفس الشيء، ادرك شيئا، يعني تكلم القرآن اليه بلغة غير اللغة المألوفة، انه كلام يدخل الاذان ونفهم نبدأ نفكر في المعنى. لا، معنى ذلك ان قوى الوعي فيها الكامن والظاهر في الانسان، والقرآن قادر على مخاطبة قوى الوعي كلها مرة واحدة، فيخاطب السمع ويخاطب البصر ويخاطب العقل ويخاطب المنطق ويخاطب الفؤاد ويخاطب النفس وكل ما في الدنيا من مشاعر أودعها الله هذا الإنسان. يعني الحيوان إذا جاء يذهب للطعام وقد يهتدي إليه، يعني عنده وسائل للدلالة على مكان الطعام، عنده حاسة شم قوية يستطيع أن يعرف أن هناك فريسة ممكن يصطادها، عنده أصوات معينة، عنده وسائل زود ربنا فيها. في الوقت نفسه يعني التجارب التي جربت الآن على أشياء كثيرة، النبات يتأثر، احنا يعني اذكر كثير حتى اسلاميين ومسلمين لما مرة يعني بعضهم شوي استفزني في مجلس عام انه يقول لي يا اخي هذه القرآن مليء بالقصص الرمزية لا حقيقتها. طيب ايش يا سيدي القصص الرمزية؟ قال يعني الهدهد يروح لسبا ويسافر لليمن وجئتك من سبا بنبا يقين. ايه الهدهد؟ الهدهد طائر زي العصفور، شو قيمته هذا حتى يا سيدي؟ ما هذا يقول لك علمنا منطقة الطائر، يعني اللي علمك وسواك بني آدم وتنطق وكان ممكن يسويك حجر ويسويك حديد حشو السامة ويسويك كلب ويسويك أي حاجة، بس هو اختار أن يسويك إنسان وأعطاك صفات الإنسانية. أليس من حقه أن يعطي الطير، يعطي أحد من الأنبياء والملائكة أنه يعرف لغة هذا الطير؟ طيب دلوقتي الآن لما يجون علماء الآثار ويروح يقرأ لي حجر رشيد خرابيش، مجرد خرابيش كذا، لما تحطها أمامي لن أفهم منها ولا حرف، وهذا يقرأها كحكم ومواعظ وتاريخ وكذا، لما يقرأ أحجار الهرم والمخطوط عليها أنا شعرفني هو أصلا لسه ظنية، هو يفترض بطرق مختلفة بس بذل جهود استمرت قرون إلى أن وصل إلى أن هذه اللغة تعبر عن نفسها، جمع بين الصورة والحرف، وفضل يحلل ويدرس ويقارن ويجتهد وكذا إلى أن قال هذا الرسم هذا الحرف يدل على الشيء الفلاني وبدأ يفسر فيه. من الذي علمه؟ ربنا جل شأن. طيب هذه لما يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بالنسبة لي ما عندي أي مشكلة في قضية الدابة ولا أعتبرها حتى خارقة للعادة. ولماذا تكون خارقة للعادة؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب هم شر الدواب، أليس من المناسب أن يجيب له دابة من الأرض مثله ولكن في الشكل، شكلها شكل دابة، هو زود بشكل إنساني واحتقر فتنكر له، فأجيب له لا دابة وبشكل دابة ولها أربع قوائم وتكلم لعله يفهم عليها ما فهم على الأنبياء والمسلمين، هذا إهانة إلا. طيب لكن أنت تقدر تفسرها أيضا تفسير غيبي وتقول في دابة لها كذا، لما يعني تروح للآثار والأخبار وكذا وتجمع راح تقدر بهذا. وذكرت لكم يمكن مرة لما جاء بعض طلبة العلم إلى الشيخ ابن باز في المملكة مرة وقالوا له شوهد الدابة اليوم في مكة، يعني الفترة اللي سبقت جهيمان وموضوع ذول الجماعة في سنة 1400 هجرية، يعني سبقوها بعدة إشاعات كأنها إرهاصات لظهور الرجال، فمنها الدابة. قالوا شوهدت عند الصفا دابة نصفين، شكل الرأس شكل إنسان والنص الآخر أهلب ومش عارف إيه، المواصفات اللي تأتي في الإسرائيليات وما إليها. وبلغوا الشرطة والملك والدنيا وظلوا يدوروا ويبحثوا في مكان عن هذا، هي مش محتاج هذا، ما الدواب موجودة كثيرة. فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم مثله، هم دواب بل شر الدواب. أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتقولهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون لعلهم يفهموا، كما يسوي بينهم وبين الحجارة في النار بالضبط، الناس حجار قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. إضافة إلى هذا. طيب فإذا القرآن الكريم حفظ أقرئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله بحفظه، تكفل بجمعه، تكفل ببيانه، قال ثم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب فإذا هو ميسر للذكر مبين وتبيانا لكل شيء بالوقت نفسه، فأودعت فيه طاقات ظاهرة وكامنة بمجرد أن تلامس القلوب التي لم تشوش شاشاتها، تفجر طاقات التجاوب. وهذا اليوم يسمونه الأسنيين وأصحاب العلوم اللسانية المعاصرين بفلسفة التلقي، أي تلقي الخطاب. أنا دكتور نعم، لو نخلي الأسئلة الأخ سجل سؤالك بعد ما الدكتور سجل سؤالك الأخ، من يعني له سؤالك قلنا يسجله الأخ إن شاء الله. ففلسفة التلقي هذه إنه كيف تتلقى النصوص، كيف يجري التفاعل معها، كيف تهيئ ذهنك وقلبك وعقلك لها، كيف تدخل معها في حوار داخلي في داخل ذهنك وعقلك، كيف تشتبك معها. شوفوا الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وفي الرسالة وفي سائر كتبه دائما يفترض شخص بحاوره، وما في حد بحاوره، ولكن لأن الحوار أعون على استخراج كثير من الأفكار، فهو يفترض لنفسه محاورا من نفسه، يجرد من نفسه محاورا ويبدأ نوعا، فإن قلت كذا قلنا كذا، فإن قلتم كذا قلنا كذا إلى آخره، لأن هذا أسلوب من الأساليب التي يعني تستخرج أكثر ما تستطيع منك، خلافا للتقرير أن تقرر أنت لوحدك. منهج الإمام نعم. وقبله برضه الإمام عبد القادر الجرجاني في الفرائض هذول يختلفون. ايه بس دول معتزلة ويختلفون انه لان كان بالفعل يأخذ من افكار الاشاعرة وغيرهم من مخالفيهم يستبطنها ويجيب عنها. الامام الشافعي ربما كان ايضا باعتباره من ائمة اهل الحديث وكذا ربما كان في ذهني نوع من السجال مع اخر، لكن هو اسلوبه هذا، يعني انت تستطيع ان تجده في شاعر ما كتب دائما يجرد من نفسه محاورا. الادباء العرب خليلية دائما يضرب الشاعر لما يريد يدخل في حوار حول قضية، دائما يجرد لنفسه خليل او مخطب، احيانا يجرد لنفسه حبيبة، كل ما يمكن أن يثير ليقول كل ما لديه يحاول أن يسلكه، وهذا أسلوب من الأساليب. فلسفة التلقي هي فلسفة في غاية الأهمية، ومطلوب مننا أن نكون على وعي بها. هي لا تكاد تتجاوز في أساسياتها ما كان يطلبه القرآن الكريم من النص: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. في استماع وفي إنصات. الاستماع أن تسمح للصوت أن يدخل إلى الأذن، الإنصات أن يدخل إلى الأذن الداخلية، أذن القلب. فالاستماع هو الحسي، أفتح أذني وأسمعك بأجهزة السمع اللي عندي. الإنصات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. حينما تخشع الأصوات وتنخفض حتى لا تكاد تسمع بالأذن، يكون هدفها أو المخاطب بها حاسة أخرى. هذه الحاسة هي ليست الأذن، وإلا كان رفع الصوت، أليس كذلك؟ مش يخفض الصوت، لكن هي حاسة أخرى، هي أذن داخلية. هذه الأذن الداخلية عمليات استماعها تجعل ما يدخل إليها يذهب مباشرة إلى القلب. يعني أنا جربت في المستشفيات أحيانا لما الواحد يدخل مستشفى، أنا ما عندي عروق بارد، فأتعذب كثير حينما يراد إعطاء شيء في الوريد ثم شفت أنه في المستشفيات الآن عندهم في أمريكا وهنا أيضا مستعملة، يفتح على الشريان الأبهر اللي نسميه الكبير فتحة، ويضع فيها قصبة من البلاستيك ويقفلها، يخليها للناس المحتاجين إلى علاج مستمر. فساعة ما هذا يرفع وينزل الأدوية، إن شاء الله يكون جالون، ينزلها مباشرة إلى الداخل فالقلب يشتغل عليها. فذكرتني هذه بالشيء الذي يمكن أن يروح إلى القلب من عوائق، هنا في الشريان يروح ويطلع ويدخل الدورة الدموية إلى أن يصل القلب، يأخذ مراحل، كل وقت. حتى في عمليات التسمم نعوذ بالله، يعني لما التسمم يجي من مكان بعيد يأخذ وقت قبل أن يعطي فعله، لكن لو وصل القلب مباشرة يقتل فورا. فهنا أيضا في بصر وبصيرة، في أذن حسية سمعية في أذن القلب. أذن القلب هي أذن مباشرة تحول مباشرة إلى القلب، ما تمر بعوائق كثيرة، ما تمر بطرق متعرجة وشرايين وكذا، ما في شيء يعطلها. وتعيها أذن واعية. بالضبط. فهذه الأذن الواعية هي الأذن المتصلة بالقلب، لأن الوعي هنا نعم هي السمع البصر الفؤاد، هذه كلها قوى وعي، ولكن حتى تستكمل وعيها كلها متوقفة على الاتصال بالقلب. فالأذن هنا تكون متصلة بالقلب المهيئ. من ألقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني هو لمن كان له قلب، هذا العضلة الحسية اللي بمخ الدم، لا لمن كان له قلب بمعنى القلب الذي أردناه، وإلا ما قلب الفيل قد كذا يساوي صدورنا كلها مع القلب مع الرئتين مع كذا. لأولي النهى لأولي الأبصار كلها تدخل قوة وعي يحظى قوة الوعي إذا كانت تؤدي وظائفها الحقيقية المطلوبة منها المرجوة منها دون عوارض، دون أي عوارض. لأنه أنت شوف مثلا على العوارض، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يعني أنت تشوفها الليل ونهار وكذا ومع ذلك لم تلفت نظرك، لم تهتم عيناك بها، لم تهتم أذنك بها. في سورة الحج أستاذنا آيات في السياق، فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي قاوية على عرشها وبئر معطلة وقصر مشير، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هناك قوة وعي عاكسة أخرى هي التي يتعامل القرآن معها. قد يدخل من الحس نمسك صفحات القرآن ونقرأ وقد نسمعها، ولكن المهم أن لا نترك عائقا يحول بينها وبين الوصول إلى الوعي الحقيقية التي أنت أحيانا كلنا يمكن في حياتنا مجربين حد يقول لك كلمة مزعجة أو ينتقدك فيها بس شوي ملتوية بالتواء، والله أنا ما عنديش يعني مثلا يريد يمزك بأنه عندك قريب أو وزير أو حد يحميك أو شيء من القبيل، فيقول لك والله أنا ما عندي ظهر. هو يريد أن يقول أنت عندك ظهر، والظهر مين بالنسبة له؟ قريبك هذا اللي أنت مثلا محتمي فيه ولا شيء من القبيل، فهو يقصد التعريف. فأنت ربما في بادئ الأمر ما تتأثر بالموضوع، ما تحس فيه، ما تشعر فيه، بعد دقيقتين ثلاثة قصدني ذي كذا. ليه؟ يعني الطريق طويل كان لأنك أنت مثلا ما متوقع، ما عندك سوء نية، فما توقعت أن فلم تجلب انتباهك فورا. ولكن في ناس مثلا يجلسون بما نسميه المكاسرة أو المهارشة، يعني ذول اللي الشعراء وأحيانا لا ذول الفشارين يجلس كل واحد يقول حاجة الثاني يرد عليه بسرعة فائقة وبدون تفكير تقريبا بشيء أكبر وهكذا، ولكن بعد شوي قال توعدني العلج. هذا فيها معنى التهديد. وهكذا. فإذا من خلال عمليات التلقي لابد أن تقوم بعمليات تدريب لحواسك، لبصرك وأنت تقرأ، لأذنك وأنت تسمع، ليدك وأنت تخط، ولقواك الداخلية، بصيرتك، أذنك الواعية، أذن قلبك. وتعرف كيف تتحكم بها وتوجهها. طبعا احنا عندنا مواقف معينة من التمثيل، لكن انت انظر الى ممثل متقن مجيد، واحد مثلا في مستوى يوسف وهبي، وشوف كيف يتصرف في عضلات وجهه عند الرضا والغضب، الصوت متى يرفع متى يخفض، متى يديل الخشونة الملائمة للزجر، متى يديل النعومة الملائمة للتعبير عن عواطف ومشاعر وحب وبغض إلى آخره. فلسفة إلقاء، هذا فلسفة إلقاء أو تلقي في الوقت نفسه. يعني هو حينما تبنى الدور تقمص الشخصية، ف بدأ يدرب نفسه عليها وعلى أدوار يعيش زيها. يعني لما تشوف ممثل في مستوى معين، يعني شوف أحمد زكي لما مثل دور عبد الناصر ومثل دور السادات، يعني أحمد كان ناجح جدا وهو يمثل دور السادات، أنجح منه في دور عبد الناصر، لأن دور عبد الناصر شوي أصعب. بس دور السادات دور مثل ما نسميه احنا لؤم الفلاحين، مكر الفلاحين أو لؤم الفلاحين، يعني بينكم انتوا تفهموها، انتوا اعلموا بشؤون دنياكم. هذا المكر احمد زكي ينتمي اليه، يتقنه لانه جزء من تركيبته الشخصية، فسهل عليه ان يمثل بشكل متقن. فمسكته للبايب هذا الغليون، ليت لسانه، طريقة تعبيره، نظراته إلى آخره، كان يحاول فيها أنه يقلد الرجل بإتقان، وكان فعلا متقن إلى حد ما. اللي ما شاف السادات يستطيع أن يقول أنه نعم هو هذا ربما يكون أنتوني كوين لما مثل دور عمر المختار في فيلم الرسالة. الرجل انفعل، حتى مراته اشتكت منه تقول بقى سنتين بعد تمثيله لهذا الدور منفعل، يتصرف في البيت وكأنه عمر المختار، لأنه تقمص الشخصية. فأنت محتاج، والقرآن الكريم يعطيك كل هذه الصور، نعوذ بالله صور الجحيم وهم يصطرخون فيها، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل. أمور هائلة جدا. متى تستطيع أن تنفعل فيها الانفعال الملائم المناسب وتتقاها كما ينبغي أن تفعل؟ إذا قدرت يعني تربي عندك نوع من الطاقة على تخيل الشيء بشكل يجعل وكأنك تراه رأي العين. يعني نحن نقول مثلا على مستوى الروائح، أي منا عنده تجربة مع رائحة طيبة أو رائحة كريهة؟ وإذا أراد أن ينعش نفسه وهو في حالة سيئة يحاول أن يستحضر الرائحة الطيبة، وكذلك الحال. وأنا أفسر الصوفية الذين لم يكذبوا حول رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الآن كافيني هذا، هو يكون عنده مخيلة قوية جدا، وهذه المخيلة يشغلها بشكل جيد، وهو طبعا يدخل خلوة لأيام عديدة، والخلوة تسمح له أن يتخلص من كل المشاهدات اللي حواليه واللي يمكن أن تشد انتباهه يمين ويسار، والذكر يسمح له بعملية تركيز هائلة، سواء كانت ذكر لله سبحانه وتعالى أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكثر وتأخذ داها وفيها عملية غمض العينين وقطع الصلة بعالم الشهادة، وانت اوريدي من خلال الخلوة يعني هيئت نفسك لذلك، يمكن ان يتخيل هذا الصوفي انه فعلا هو بيسمع اصوات او يشوف حد، ولذلك يقول لك مثلا فلان كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يجوا يبالغوا لما يقول لك انا رأيته في اليقظة، لكن هو كأنه في اليقظة او خيل اليه انه يرى وهو في يقظة، ولكن هي في الحقيقة خيال خصب قوي. ليس سهلا، يعني يمكن تجد كل 200 انسان كل 300 واحد عنده هذا النوع من الطاقة، اللي يستطيع ان يستحضر ما يتخيل وكأنه حقيقة واقعة امامه. فمثل هؤلاء ربما ايضا يكون عندهم شيء. فحينما نقرأ ونريد ان نفهم ونريد ان نخشع ونريد ان ننفعل، فلا بد لنا من ان يعني نحرك قوى الوعي، الطاقات الكامنة فينا، لنتخيل. يعني القصة اللي يروها عن ابراهيم بن ادهم انه كان ابن ملك او متنفذ او غني ومشغول باللهو، آلات اللهو من صبح الى مساء، ثم بعدين يستمع لقارئ يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فإذا به ينفع فيها ويرمي آلات اللهو بلى قد آن بلى قد آن. كان في لحظة، إن صحت الرواية، في لحظة جعلته يشعر أن الخطاب موجه إليه، فاستحضر عظمة الله تبارك وتعالى واستحضر عظمة النداء الصادر عنه، وأحس وكأنه وحده المخاطب به، ولذلك أخذ يصرخ بلى قد آن بلى قد آن إن صح التعبير. ممكن جدا، ممكن جدا يكون هو مهيئ، وخاصة إذا كان هو ممن يعني كان يتعامل مع بعض وسائل أو أدوات موسيقية تكون يعني حفزت قوة. يعني احنا بقطع النظر عن مواقفنا من الموسيقى كموسيقى، لكن هي تعلم على حساسية السمع والبصر والتذوق وكذا، لانه انت مثلا ما انت تسمع صوت سيارة هنا مزعج وكذا وتشمئز وما تصدق انه يسكت، وتسمع صوت ناي ولا آلة موسيقية جيدة وبلحن او نغم معين. ولذلك الفارابي لما يعني سألوه دخل الى احد خلفاء بني العباس، والفارابي هو مخترع آلة القانون، فقال له هل صحيح انه انت هذا؟ قال نعم. قال له وما بلغت بها؟ قال استطيع ابكي الناس وضحك الناس ونيم الناس وصح الناس بهذا. قال له مستحيل، شو كيف هذا يصل؟ فعزف وخلاهم يبكوا. طبعا في انغام معينة معروفة تستدعي الشجن والعبرة وكذا، يغلب عليها ان تكون انغام المعروفة عند اهل الانغام هذه، الصبا، البيات، الحجاز، هذه يغلب عليها هذا النوع من التأثر. وقد لا يملك الإنسان نفسه أن لا يتأثر إذا سمعها بشكل جيد كان منتبها إليها. هناك أنغام أخرى لا تدعو إلى نوع من يعني البهجة، الفرحة بشكل من الأشكال. هناك أنغام تدعو إلى الحماس، مثل الأنغام اللي تستخدم في الحروب وطبول الحرب والحماسة وما إلى ذلك. فمن هنا هذا أيضا دي خلينا نقفله. من هنا لابد لنا أن ندرك أن القرآن الكريم لا يتعامل يعني مع الحواس الظاهرة وحدها، وإنما يتعامل معها ويتعامل مع الحواس الأخرى، مع الكينونة الإنسانية بكل ما فيها. ولذلك يشتبك أحيانا مع منطقك ومع عقلك ومع فلسفتك ومع كل ما لديك، ويستمر في حالة اشتباك إلى أن يحملك حملا على أن تستمع إليه وتدخل معه في حوار، ونتائج هذا الحوار تتوقف على مدى صفاء قلبك، ضميرك، وجدانك، استعداداتك لأن تتقبل ولكي تنتهي عملية الاشتباك بانتصار القرآن على الموانع التي لديك. فهذه الموانع التي أشارت إليها آيات أخرى، لهم قلوب لا يسمعون لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام. فهذا التعطيل الذي يجعلها معطلة حتى عن أداء الوظائف التي تؤدي الحواس للأنعام، تعني أن هناك عمليات تدريب لا بد من القيام بها. وعمليات التدريب هذا ليست يعني سهلة وليست مستحيلة، ولكن تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى نوع من المكابدة. وأظن والله أعلم فيما يتعلق بالقرآن باعتباره ميسرا، حتى عمليات التدريب يستطيع القرآن أن يعلمنا إياه، وكيف ندرب أنفسنا على التعامل معه وعلى الانفعال به وعلى التأثر به. فإذا استطعنا أن نتقن هذا وأن نصل إليه، فأظن والله أعلم سنستطيع الوصول إلى الاستغناء عن ما عدا القرآن كتفسير أو لغة أو ما شاكل بالقرآن ذاته، بشيء من المكابدة، بشيء من التدريب، بشيء من العناية الذي يسمح آنذاك بأن يكون لك هذا النوع من الطاقة من القدرة، لأنه ما دام ربنا تبارك وتعالى قد وصف نفسه به، وما دام هو يحمل مقوماته، وما دام قادرا على أن يكون تبيانا لكل شيء، وما دام قادرا على أن يأتيك بمثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إذن يعني هناك إمكانية للوصول إلى معانيه من داخله بمنهجه وبأدواته. هناك صعوبات ولا شك، ولكن هناك إمكانية وهناك قدرة، ولا بد من التدرب على تلك الإمكانية والوصول إليها بكل وسيلة من الوسائل. فالقرآن المجيد في هذه الحالة يمكن أن يفسر نفسه بنفسه، ومنزل القرآن جل شأنه إذا علم من عبده الإخلاص والاتجاه، اتجاه المفتقر إليه، اتجاه من يريد أن يستغني به عما سواه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيقوم بعملية تيسير ذلك، وسيجد هذا الإنسان من الميسرات في هذا المجال ما يجعله في غنى عن أن يضع وسائط كثيرة بينه وبين القرآن المجيد. من هنا ننتقل لنقطة أخرى مهمة جدا، وهي هل فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن؟ لو أن أحدا أراد للقرآن تفسيرا لكان أولى الناس بالتفسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن عليه نزل وهو به انفعل وله بلغ وبه صار نبي الرسول وبه علم وله علم وله اتبع وبه عمل وبه اهتدى صلى الله عليه وسلم وهدى الناس وبه أخرج الناس من الظلمات إلى النور. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفسر إلا آيات، معنى التفسير الإصطلاحي هو كل حياته تفسير، ولكن ليس التفسير الإصطلاحي الذي عرفناه بأنه معرفة مفردات الكتاب الكريم وفقا لمنطوق العربي وعاداتهم وما إلى ذلك. لا، نعم، كل سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسير للقرآن، كان خلقه القرآن، كان عمله القرآن، كان قضاؤه القرآن، فتواه بالقرآن، اتبع القرآن في كل شيء. ولكن روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل. طيب، وضعف المحدثون هذا الحديث، قالوا لوجود مجهول أو أكثر فيه، فبموجب قواعد التضعيف والتوثيق قالوا الحديث ضعيف. لكن في الحقيقة نجد أن ما ورد عند البخاري وغيره من أئمة الحديث أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 88 آية هي التي صحت نسبة تفسيرها بأحاديث مرفوعة إليه صلوات الله وسلامه عليه. مجموع أحاديث وآثار التفسير في البخاري حوالي 480، معظمها معلقات ومراسيل ومنقطعة وسوى ذلك المرفوع منه آثار المرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 88 فقط، وهذه 88 كلها عبارة عن تفسير للقرآن بالقرآن. فكانوا يقولون كما في حديث أبي هريرة حينما نزل قول الله تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على القوم فقالوا يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا والله لو حدث هذا لهلكنا جميعا. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا خاف؟ لأنه ما فينا أحد، كلنا لازم نخاف. إذا حديث النفس أيضا وآخذ به وحاسب عليه، ما فينا من يستطيع أن يضبط أحاديث نفسه أو خواطره أو خيالاته. لا، هناك أمور كثيرة جدا. عن رب العزة ولا عن الحياة؟ نعم، عن أي شيء. يعني عندك تجي خاطرة الواحد شاف واحدة حلوة وخطر بباله يتمناها. لا مش قصدي، الخواطر مختلفة. قصدي مع رب العزة. لا لا، ما تقدر تحصرها في شيء. في خواطر سيئة، خواطر حسنة، والإنسان في كل دقيقة تقريبا ما لا يقل عن 200-300 خاطرة تمر في الذهن، منها السيء ومنها الحسن. فإذا ربي حيحاسبنا على كل هذه، احنا هالكين ما في شك. تشوف واحد عنده سيارة حلوة تتمناها لنفسك، خاطرة سيئة، احد عنده مال، واحد عنده كذا، تشوف احد يمكن تنظر له نظرة تحقيرة ولا يستحق هذا منك، إلى غير ذلك. فربنا تبارك وتعالى من لطفه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينما نزل قول الله تعالى في سورة آل عمران واتقوا الله حق تقاته، قالوا ومن منا يا رسول الله يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ قال وأين منكم آية التغابن، اتقوا الله ما استطعتم. فهذا تفسير، ولكن ليس بالمعنى الذي نعرفه لدراسة المفردات وبيان معانيها، وإنما هو الاستشهاد بالقرآن لبيان القرآن. فلما تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتجد إن الشرك لظلم عظيم، وتجد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وتجد إن الله يغفر الذنوب جميعا، تستطيع أن تفسر الآيات بعضها ببعض فتخرج من إشكاليات التكليف بما لا يطاق، أو إشكاليات النسخ، أو إشكاليات التعارض، أو ما إلى ذلك. فإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبهوا لي جيدا هنا، ينزل عليه القرآن، ينزل عليه خطاب، تمام؟ هذا الخطاب حتى يأخذ شكلا في الواقع واقعيا ويتحول إلى ممارسة حياتية، كما قالت أمنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهمته أن يتبع، اتبع ما أوحي إليك، أن يبلغ، بلغ ما أنزل إليك، أن يتلو، أتلو ما أوحي إليك من ربك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن. فكل هذه الأوامر، نعم، كل هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجعله صلاة الله وسلامه عليه يتبع، يعلم، يزكي، يبلغ، يتلو، يبين للناس ما نزل إليهم، يزيل الاختلاف بينهم بما يقدمه. فإذا هو صلوات الله وسلامه عليه يحول ما ينزل عليه في القرآن إلى ماذا؟ إلى واقع. هذا الواقع هو السنة. يعني الناس بقطع النظر ماذا قالوا في تعاريف السنة، السنة هي الواقع القرآني الذي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذه في الناس، لأن به يجري التعليم وبه تقوم التزكية وعليه يقوم العمران وعليه يقوم بناء الأمة. فالممارسة النبوية للقرآن الكريم وتحويل آيات الكتاب الكريم من آيات مقروءة إلى واقع معاش هو دور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يجعل من آيات الكتاب الكريم سننا، أي عادات وثقافة ومعيشة وحياة عملية، يجعل من هذا كله ماذا؟ سنة موجودة في واقع. فبقطع النظر عن كل التفسيرات التي فسرها أهل العلم، فيأتي الأصولي ليقول السنة هي الدليل الثاني مثلا، ويأتي الفقيه ويقول مصدر للفقه والتشريع، ويأتي عالم القرآن ويقول هي كذا. هي في حقيقتها ومن خلال القرآن ذاته، اتلو بلغ اقرأ، تتحول إلى ماذا؟ يعني فكأن السنة تتألف من قول وارد في القرآن الكريم وفعل وقول يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عنه. فأعلى هذه الأنواع هو ما يقترن الفعل فيه بالقول. فلما ينزل قول الله تعالى أقيم الصلاة أمر، ويقوم عليه الصلاة والسلام بالصلاة أمام الناس، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا عندنا ثلاث أدلة. عندنا أقيم الصلاة وهي الأصل المنشئ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة التطبيقية العملية، وتأكيد لأقيم الصلاة الإقامة المطلوبة بصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أعلى أنواع التوافر بين الكتاب الكريم، وأعلى أنواع الاتباع، وأعلى أنواع التلاوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبليغ وتحويل آيات الكتاب إلى واقع يعيشها الناس، كما حول عليه الصلاة والسلام الأخلاق إلى واقع يعيشه ويريه للناس. فتقول أم المؤمنين كان خلقه القرآن، وكان قضاؤه القرآن، وكانت قيادته القرآن، وكانت حياته القرآن. طيب، هذا أهم وأعلى وأقوى ما يمكن. لماذا؟ لأنه هذا هو الذي سيتحول إلى ثقافة يستطيع أن يدركها العالم والمجتهد والعامي والإنسان البسيط، لأن كل من هؤلاء سيصيبه من هذا الأمر نصيب. معايا ولا؟ فهمت القرآن؟ طيب ربي لك الحمد، فهمت أقيم الصلاة، وأريناك كيف تقيمها حق إقامتها، وأكدنا عليك أن تلتزم بهذا الشكل الذي أوضحناه لك والذي يمثل الاتباع حقيقة. ماشي. هناك أشكال أخرى لم تقترن بالقول، ولكن نشوف مثلا صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وتستمر الآيات تبين لنا الكيفيات معينة، ثلاث كيفيات، وبعدها فرجالا أو ركبانا إلى آخره، ويجينا في السفر ويبين لنا كذا. وفي كل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش نبيا رسولا 22 سنة وخمسة أشهر و22 يوم، وهي الفترة التي نزل القرآن كله فيها، من اقرأ إلى اتقوا الله حتى تقاته، أو أية أكملت لكم دينكم، آخر آية نزلت كلها متى؟ خلال هذه الفترة. فإذا هذا أعلى أنواع التفسير والبيان النبوي للقرآن الكريم. ولكن هذا يصح ونجده كثيرا في مجال التشريع، يعني والفقه والتشريع، حينما ندرس القرآن المجيد دراسة فاحصة نجد أنه لا يشكل من القرآن الكريم أكثر من واحد من 13 أو ربما حتى 14، لأنه الأحكام التي جاء القرآن بها، بقطع النظر الفقهاء قالوا 240 آية، قالوا 340، أعلى رقم وصلوا 500، ونحن بين 6238 آية كريمة. إذا أخذنا المعدل وقلنا مثلا 300 آية، 300 وحاجة، فهي لا تتجاوز 1 على 14، أكثر بقليل أو أقل بقليل. البقية من القرآن الكريم هناك قصص، هناك مواعظ، هناك شفاء لما في الصدور، هناك وسائل عبرة، هناك أنبياء وأممهم، هناك العظة، العبرة، الأربعة وثلاثين وصف التي جاء القرآن بها لنفسه، شفاء لما في الصدور، تذكرة، موعظة، قد جاءكم من الله نور، بشرى، نذير، تنزيل، هداية، أمثال، حكم، كل هذه نجد بقية الأقسام شاملة لها وظاهرة فيها. هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا وهو يقرأ، وهو يتلو، وهو يعلم، وربما وهو يلقى الآخرين، تأتي فيها أقوال له صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لليهود مثلا نحن أولى بموسى منكم. هو يعطي الشيء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فنحن أمة الأنبياء كافة، فنحن أولى الناس بهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب، حينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قولا مثل لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل. طيب هو عليه الصلاة والسلام هنا أيضا يفسر شيء. هو ذكر لنا القرآن الكريم كيف بني البيت وكيف إن هذا البيت أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بما كان في الجاهلية وكيف كانوا يتعاملون، وكذلك فيما يتعلق بموضوع الحجر الأسود ووضعه وكل هذه الأمور. فحينما يقول صلوات الله وسلامه عليه هذا، ونستعرض قصص الأنبياء مع أقوامه ونشوف أن ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لما نشوف قوله جل شأنه فلك باخ أن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخ أن نفسك على آثارهم. نشوف الآيات الكثيرة جدا التي حتى في بعض الأحيان تصل إلى معاتبته عليه الصلاة والسلام لاشتداده على نفسه لصالح الآخرين، أن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس عليك هداهم لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار إلى آخره. ماذا نستخلص من هذا كله؟ نستخلص منه قاعدة منهجية تبين لنا مدى رأفة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبشرية، ومدى حرصه على إيمانهم، ومدى حساسيته الفائقة لكل ما يمكن أن يبعدهم عن الإيمان أو يحول بينه وبينه. فحين يقول لولا قومك حديث عهد بكفر، إذن مراعاة أحوال الناس والمآلات وتغليب المصالح على المفاسد، المصالح الدينية على المفاسد الدينية، أمر يعتبر من السنة، ملاحظ في القرآن الكريم ومن السنة القرآنية، يعني أن القرآن الكريم يرسي دعائم السنن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها. ولذلك يجي صلاة الله وسلامه عليه فينهى عن التصوير، أشد الناس عذابا وينفخ فيها، تعال انفخ فيها الروح وتعال كذا وتعال كذا، الناس حديث عهد بكفر. ويقول الأعرابي كنا نحمل الحجر فنتحنث له ما شاء الله أن نتحنث، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأخذنا الحجر الآخر، وكنا أحيانا نصنع أصنامنا من تمر فإذا جعنا أكلناه وإلى آخر. فعقليك هذه تحتاج حماية. هذول حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بكفر، فإذا سمحنا لهم بالتصوير والنحت والكذا والفنون وجبنا وزير ثقافة عينا لهم إياه حيكفروا كلهم حيرتدوا. فلا بد أن نأخذ بالنا من الموضوع ونمنعهم. فأحاديث خمسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ليس حتى نقعد ندخل بمناكفات مع بعضنا، الصورة في جواز السفر حلال لكن في مش عارف ايش حال. انا عندي فقط نوعان من التصوير اقول بتحريمهما دون خوف او وجل ودون رعاية لشيء، تصوير الزعماء على النقود هذا اعتبره محرما ممنوعا. ليه؟ لاني اشعر انه هذا لما يخش في جيبي اروح اشتري لي رغيف عيش مثلا بخمسين قرش، اجد صورة الاخ قاعد لي كأنه عايز يقول لي انا اللي بدي لك العيش، انا الرزاق، فيفكرني بقوته وعظمته وحقارتي انا وكلة شاني انه انا لا اكل ولا اشرب. يعني حتى امريكان وهم بكل ما فيهم من بلاء يضعون صورة جورج واشنطن وهذا على الدولار، ولكن يضعون in God we trust، يعني بالله ثقتنا على الدولار. ما في ورقة عملة في امريكا ليس على ظهرها مكتوب in God we trust، هذه العبارة يعني بالله ثقتنا. لا لا، فجورج واشنطن باعتباره جزء من التاريخ، وابراهام لينكولن جزء من التاريخ تبعه، ولكن الـ هو عايز يقول لك انا دائما داعب الامريكان لما يقروا بهذا اقول لهم طبعا لان your God is the dollar، فلما تقول in God we trust على الدولار يعني قصدك ثقتنا بالدولار. طبعا للنكتة، ولكن الناس لا كثر خيرهم كاتبين وإن قاد ويترش جماعتنا لا، يحط صورة الأخ ويقول لك لا هذا هو اللي رزقك عليه، وصورة الزعيم لما يحطها ورايا بالمكتب وأنا أشتغل، فكل شوية بأصلي بشكل عايز يوريني أنه هو له الحاكمية وله المرجعية وله السيادة وله السلطة علي وأنا بشتغل عنده. فهذول النوعين من التصوير أنا استحرمه، لكن واحد يريد يصور صورة أبوه ويحطها عنده يريد يذكر أبوه يقول الله يرحمه، أو حفلة عرسه ومراته مبسوط بها أو مزعوج. يعني ايه منها قضية واقعد اناقش التصوير حرام ولا حلال ولا كده، لا ما فيش داعي. يعني لها وضع مختلف. فنخلص من هذا الى ان علينا ان نتمرن وان نتدرب وان نقتنع اولا وقبل كل شيء بأن القرآن المجيد يفسر بعضه بعضا، هو قد حظي بالتيسير الإلهي، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وحظي بكونه بيان تبيانا لكل شيء، وحظي بوصفه نورا وبشرى وموعظة وشفاء لما في الصدور، حوالي 34 إلى 36 صفة كلها من هذا المستوى، ولا يمكن لكتاب أن يوصف بهذه الأوصاف. إني أذهب لبشر مثلي ليعلمني ما فيه، لأن هذا سيقطع الحبل بيني وبين القرآن، وهذا الذي حصل للأمة المسلمة حينما انشغلت بتفاسير المفسرين عن تدبر التالين. يعني بدل ما تكون هي من المتدبرين، انا لا اقول اذهب وقرأ القرآن وارفع عقيرتك باية خاطرة يعني تعن لك، لا، في خواطر وفي تأملات وفي تدبر، فاذا التدبر اخذ شروطه وفسرت القرآن بعضه ببعض كما نفعل الان، يعني تقول آية واذا بك تجد نفسك تستدعي 10-15 آية أخرى كلها ذات علاقة بالموضوع، وكل منها يعني تضيء جانبا من الجوانب المحيطة بالمفهوم أو الفكرة، فهذا أرقى وعلى أنواع التفسير. فإذا ضممت إليه كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية اتباعه لهذا القرآن، ف تصبح آنذاك السنة هي سنة قرآنية، رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلها في واقع وجعلها ممارسة حياتية، والإمام مالك رحمه الله حقيقة هذا الرجل كلما قرأته أجد أننا أمام عقلية لم تأخذ حقها من الدراسة. هذا الرجل قال بأصل من أصوله عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة اعتبروا أصل شرعي، لأن عمل خلف الأحاديث يقدموا على الحديث القولي. ليه؟ لأنه وجهة نظره طبعا أنه هذا ما تحول إلى عرف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن مر بمراحل تأسيسية خطيرة، فنزل القرآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ واتبع وبين وعاش وعاصر وتحولت إلى ثقافة. فهو احتجاج يعني احتجاج بثقافة المدينة كما بقطع النظر عن هذه خليها على جنب، بس ثقافة أهل المدينة بالنسبة له وعرفهم هو أمر في غاية الأهمية، بحيث يعني بقطع النظر أنا أخالفه أو أوافقه، ولكن النظر دقيق، النظر في هذا الأمر اعتبار عمل أهل المدينة أو ما كان عليه أهل بلدنا كما يعبر أو أعرافهم يعتبر في غاية الأهمية، لأنه هنا الإمام مالك يعترف بالثقافة التي قامت على أصل، ويعترف بالعرف الذي قام على أصول. فهو يعتبر أن الأصل الضمني صح، لم يروي أحد كل التفاصيل التي دارت حول هذا، ولكن هؤلاء الناس الذين عاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا الزمن الطويل، هؤلاء تحترم أعرافهم، تحترم حياتهم، تحولت إلى سلوك، تحولت إلى ثقافة، رغم الاختلاط اللي أشار للأخ لم يحدث هذا الاختلاط يعني كبيرة تأثير. وسهل على العالم من الإمام مالك وأمثاله أن يرد كل عرف من هذه الأعراف إلى أصوله من الكتاب الكريم ومن فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقه. إذن فنحن مطالبون أن نجعل مرجعيتنا لفهم القرآن الكريم أولا القرآن ذاته، ومعه تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته، سلوكه، تطبيقاته، فعله بمراتب مختلفة. نأتي إلى نقطة قبل أن أنهي الحديث في هذا، وهي خطيرة جدا وأريد أن تنتبهوا إليها جميعا، هي لماذا عني الأصوليون يعني علماء أصول الفقه بالقول النبوي واعتبروه سنة ولم يعنوا بالفعل النبوي، بل كان لهم موقف لنقل سلبي إن شئتم، كان موقف من الفعل النبوي سلبيا إلى حد ما. فالكتب الموجودة عندنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محدودة، وفعل النبي يأخذ من مساحات البحث الأصولي مساحة ضيقة جدا، يعني يأخذونه كمسألة أحيانا أو باب صغير، باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يبحثونه ضمن السنن، ولكن هذا الشكل الخفيف يخرجون خلاصة ما يخرجون به أن الفعل النبوي فيه 5 مواقف للعلماء. فموقف يقول الفعل لا يحتج به إلا إذا اقترن بقول، يعني القول عنده هو الأساس برضه. القول هو الأساس. فيقول لماذا؟ لأني لا أعرف ما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل هذا الفعل بناء على دافع طبيعي غريزي إنساني، أو فعله على سبيل البيان النبوي؟ يعني هل فعله بالسؤال بصفته البشرية أو بصفته الرسالية؟ والحق أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير الجبلية الطبيعية. يعني الحمام يأكل يشرب، غير هذه، تعتبر كلها أفعال داخلة في إطار عمليات التشريع. بل حتى الجبلية منها، لما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال واقفا وتوضأ، أعرف أنه يجوز أن يتبول الإنسان وهو واقف، ولا يحرم أن يتبول وهو واقف، أليس كذلك؟ يعني أقل مرات الفعل النبوي أن يكون دليلا على الجواز لعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعصية. لكن رغم ذلك كان العبارة بالطبع. نعم كان العبارة. يعني أقل مراتب الفعل النبوي أن يكون دليلا على الإباحة، على الجواز. يعني على الأقل أعتبره بمثل البراءة الأصلية كما يسمونها. لأن ما دام قد فعله وهو معصوم، إذن جائز أقل مرتبة. وهذا أحد الأقوال الخمسة، أنه قالوا نحمله على الإباحة والجواز حتى يظهر دليل قولي يحدد لنا مرتبته. تسم قالوا نتوقف. تسم قالوا إذا وجدنا الفعل النبوي يندرج تحت كليات القرآن أو كذا، نحمله على أقل المحامل أو على القدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني المشروعية أو فكرة المشروعية. هل المشروعية تختلف عن بيان الجواز؟ هي مثلها، لكن عندنا اختلاف في الأصول، أنه هل نعتبر الإباحة حكم شرعي ولا هي حكم عقلي؟ أي فلما نقول مشروع أو شرعي يعني معناه في حكم شرعي وليس عقلي، فاحترازا من هذا نفرق بين الاثنين. فمن نقول مشروع يعني ثبت بالشرع أنه مباح، لما نقول مباح هو واقع بين ما بين أن يثبت بالشرع أو بالعقلي أو بالبراءة الأصلية. نعم. فما معنى التوقف بالنسبة لقول العلماء التوقف على أن التوقف يعني أني لما يجيني فعل لوحده أتوقف، ما أخذ بأي شيء، لا أرفضه لا أقبله ولا أعمل مثله إلا أن يأتي دليل قولي يقول لي هذا. بينما على الطريقة التي قررناها، انه لما اعتبر ان افعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تطبيقات للقرآن، فالفعل سيأخذ المرتبة الاعلى فيها، اعلى من القول، وتأييدا لقول، ويكون هو الآن المقصود الجوامع لجلال الدين السيوطي. نعم. تينه احاديث عليه والتلت احاديث قولية. مسألة الأفعال من أحسن من كتب فيها أبو شامة رحمه الله المقدسي صاحب ذيل الروضتين، كتب المحقق من علم الأصول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب مطبوع أستاذ؟ ما أدري، ما شفته مطبوع، بس أنا أشرفت عليك رسالة ماجستير لما كنت أدرس في السعودية، ولا أدري صاحبه طبعه أو لا. وهناك أيضا كتاب آخر أيضا أشرفت عليه للعلائي ابن كيكلدي، خليل ابن كيكلدي العلائي، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سعودي المؤلف، المحقق سعودي، الشباب اللي حققوا سعوديين أيضا من جزئين، من عمر يعني احدهما، مش عمر لا، الثاني اللي هو كويتي اللي في الكويت، مقيم في الكويت. نعم. هم اثنينهم كانوا مقيمين في الكويت، هم اخوان. نعم. اي الاشقران. فأحدهما مهتم في الأصول أكثر من الثاني، واثنينهم أيضا دعاة مشغولين في قضايا الدعوة وكذا، بس أحدهما كتب هذا، كانت هي يمكن رسالته للدكتورة. والأصولين كل الكتب الأصولية المطولة تحدثت عن الأفعال. فمن هنا أريد أن تعطوا اهتمام خاص لهذا السؤال، إنه لما اهتم الأصوليون وغيرهم بالقول ورجحوه وأعلوه على الفعل، مع أن الآن ذول التربويين مثل دكتور عبد الناصر الدكتور النقيب هذول يرون أن التعليم الناجح يقوم على الفعل، فيعطون للفعل 70% ويعطون للقول 10% فقط. فليه علماءنا لم يلتفتوا إلى هذه الناحية؟ هل هو تأثر بمسألة الأمر والنهي، وأن القول فيه افعل ولا تفعل، وبالتالي هذا الافعل ولا تفعل أيسر في التطبيق من قضية الفعل؟ ممكن، فأرجو دراسة هذا الموضوع فيما بينكم. نعم، لو تحلنا حضرتك إلى مصدر قريب التناول في هذا بسيط، يعني إذا لم يتيسر إلا الكتب الأصولية المتقدمين، يعني عندك بحر المحيط، المحصول للفقر الرازي، فهذا نص في الرسالة الفقرة 570، يعني ولا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني فعل شيئا لا أصل له في القرآن الكريم، ويستدل حتى يأتي بالحديث اللي أيضا يقول فيه إني ما أمرتكم بشيء ليأمركم القرآن به، وما نهيتكم عن شيء لنهكم القرآن عليه، ألا وإني كذا كذا كذا إلى آخره، في حديث طويل يعززه الإمام. ولكن لما يدخل في الجدل والسجال قد يعني يروح إلى حد كبير، يستغرق في عملية الجدل وهو يدافع عن خبر الواحد وكذا وكذا بشكل يوحي إلى أن في تناقض بين ما يقوله هنا وبين ما يقوله هناك، ولا تناقض في الحقيقة، ولكن هذه مصيبة الجدل إذا لم يكن جدلا كما نسميه معرفيا، يعني المتجادلان عندهم قاعدة معرفية يرجعان إليها، وعدهم أصول معرفية، وهدفهما ليس الغلبة وإنما الكشف عما لم يكشف أو لم يكتشف لأينهما. نقف عند هذا والله أعلم، ونقوم نصلي، وبعد ذلك نستأنف الجانب الآخر. ماشي بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. يا بسم الله تفضل. ما هي اولا المعوقات في فلسفه التلقي لنعرف كيف نجح المشركون في مكه في الوقوع في غرام مع القران، وكيف دربوا انفسهم على ذلك، ومن اين أتيحت لهم الطاقة لهذا التفاعل في ظل الكبائر معوقات شرط الطلق؟ لا هي مش يعني معوقات الطلق شاعر هيسمع حضرتك النهاردة إحدى معلقاته. ماشي مش مطاقات. يلا تفضل يا اخي. ما هي اولا المعوقات في فلسفه التلفي؟ نعم. كي نعرف كيف نجح المشركون في مكة في الوقوع في غرام مع القرآن وكيف دربوا أنفسهم على ذلك ومن أين أتيحت لهم المشركون ومن أين أتيحت لهم الطاقة لهذا التفاعل علما أنهم كانوا يحيون في كبائر ووأد وخمر وما شكل ذلك. بسم الله. القرآن المجيد خطاب إلهي لمخلوق خلقه الإله، يعني كتاب منزل وخوطب به إنسان مخلوق، كلاهما مرجعيتهما واحدة، فالإنسان خلقه الله والقرآن أنزله. ماشي. والكون هو ميدان الفعل الإنساني ومناط نجاحه أو فشله في مثل الاستخلاف والقيام بحق الأمانة والوفاء في العهد الإلهي في عالم الذر، والنجاح في اختبار الابتلاء، وحسن العاقبة والمآل عند الجزاء. في هذا الإطار هناك جدل مستمر بين خالق الكون سبحانه وتعالى والإنسان والحياة، جدل أو تفاعل في غيب وفيه شهادة، فيه غيب وفيه واقع. طيب، والتفاعل فيه يعني عناصر تكشف عن العلاقات بين الثلاثة. هناك خالق للاثنين، منزل للقرآن، خالق ومستخلف للإنسان، كون مسخر للإنسان بتسخير إلهي، وكل هذا المجموع يخدم شيئا واحدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعهدون اختصار ليعرفون، أولا ينظرون ثم يعرفون ثم يؤمنون أو يكذبون ثم تجري عملية العبادة بعد ذلك بأشكالها المختلفة التي إذا انعكست، إذا لوحظ فيها جانب التسخير فتكون عملية عمران، وإذا لوحظ فيها جانب التخير فعملية اختيار الطاعة على المعصية وهكذا. فمن أين تأتي الموانع؟ المانع الأول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، في مخلوق آخر إلى جوارنا، عدو خطر، دعا وأجيبت دعوته أن يعطى فرصة إضلال هذا الإنسان، فبقدر ما هناك من وسائل الهداية هناك وسائل الإضلال. ليه ربنا وافق جل شأنه؟ هذا شغله، ولكن ايضا من طبيعة هذه الحياة ان يكون فيها هذا النوع من الصراع، والا تترهل وتنتهي في وقت واحد، فاما ان ينتهي البشر الى ان يكونوا ملائكة، وملائكة في عند الله ملائكة كثير، واما ان ينتهي شياطين، وعنده جل شأنه ايضا شياطين، ولكن قدره ان هذا الانسان هذا المخلوق لازم يكون بين الاثنين، فلا يتمحض شيطان ولا يتمحض ملك، وانما هو انسان. فهذا عندك عامل خارجي لعملية التوهان عن ال... عندك عامل اخر هو الطبيعة الانسان نفسها، هو خلق من صلصال من فخار من ذي حمأ مسنون الى اخره، وهذه الطبيعة هذا النوع من الخلق، هذه الخلقة لابد ان تنعكس عليه، فتنعكس عليه ضعف وتنعكس عليه قوة وتنعكس عليه استعدادات. طيب طب حضرتك بتختلف من انسان لاخر ولا هي طاقه؟ تنعكس انعكاسات مختلفة الى ان تأخذ مداها. طيب طبيعة الخلقة هذه صلصال الحمل المسنون من طين التدرج هذا كله له علاقة بقابلياتك باستعداداتك بما أنت ميسر له، بحيث يمكن أن يصدر عنك الخير ويصدر عنك الشر. الأمر الثالث هو البيئة التي تحيا فيها، هي مسخرة لك ولكن هي ملأة بما ينسجم مع هواك وبما يضاد رغباتك، يعني هي ليست معك على طول الخط. طيب تأتي عوامل أخرى تربية تكوين بيئة نظام حياة بكل ما يشتمل عليه، هذه كلها فيها السلبي وفيها الإيجابي، وينعكس عليك فيها الأمران، وأنت تقريبا استقبل كل هذا، فبالتالي تكون عندك معوقات عن طريق الهداية، يكون عندك معوقات أحيانا تمنعك الفهم، أحيانا تجعلك تفهم بشكل مغاير أو معكوس، ترى الصورة على غير ما هي، ترى المعروف منكرا والمنكر معروف، ترى الخير شرا والشر خيرا، لأنه هذا التركيب والتعقيد في البيئة في السلوك في الخلق في الأعراف في طبيعتك أنت في عداوة الشيطان لك في كل هذه الأمور لها انعكاسات والآثار، وهذه الانعكاسات والآثار منها ما يكون مساعد لك على أداء دورك أو مضاد، وأنت في كل الأحوال كادح إلى ربك كدحا فملقي، وأنت في كل الأحوال مكابد، والمكابدة تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى الثبات وتحتاج تحتاج إلى التدين وتحتاج إلى التدريب. طيب القرآن المجيد كتاب استخلاف، أراد الله تبارك وتعالى أن يعينك به على ممارسة مهمتك وأن يجعل منه قائدا لك وأنت تمارس هذه المهمة، وأن يجعل منه نبيا مقيما معك تستطيع أن ترجع إليه في أي لحظة في أي وقت لتسأل وتثور وتناقش وتحاور إلى آخره. فبالنسبة للمشرك شركه منعه من كثير، أغلق أمامه كثير أبواب، لكن هذا القرآن بطبيعته لا يمكن أن تغلق جميع الأبواب بوجهه. هو عنده من الفاعلية والقابلية والقدرة والطاقة أن يكسر بعض الأبواب ويفتح بعض الأبواب. فمهما حاول الإنسان أن يغلق أبواب عقله وقلبه وسمعه وبصره وقوى وعيه، هناك وجدان. هذا الوجدان يطرب للكلمة الطيبة، الكلمة إذا جاءت في موقعها شقت طريقها إلى الوجدان، شقت طريقها إلى القلب. والأمر ما أراده الله تبارك وتعالى أن جيل التلقي يكون من هذا الجيل الذي عشق الكلمة واهتم بها، بحيث بعضهم عبد الكلمة لما تمثلت بعيسى، وبعضهم عظمها وقدسها، وبعضهم عبد ملائكة وعبد فيهم كلمة، وعبد ود وعبد فيه كلمة. يعني أمة كانت توثن الكلمة إن صح التعبير، الكلمة بالنسبة إليها أيقونة. يعني الأب الابن روح القدس، احنا نسميها الأيقونات الثلاث بالنسبة للنصرانية، العربي الكلمة بالنسبة له أيقونة كانت تفعل فيه فعلها، فتأتيه مرة مديحا فيطرب لها حتى يعطي مالا، وتأتيه هجاء فيخشاها حتى يتنازل عن كثير من الأمور، وتأتيه فخرا وتأتيه نسيبا وتجعله يعشق ما لا يعشقه مثله المفروض من الألوان من الأسماء من الأشياء إلى آخره. فنزول القرآن في هذه البيئة والبيئة التي توثن الكلمة وتعظمها وتعلق معلقات شعرية تافهة على جدر الكعبة، أقدس مكان عنده، لمجرد ترتيبها جيد وزنها جيد، وإلا فمثلك حبلى قد فرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم ومحولي. ايش قلتها؟ شوية كلام راضي وداعر حتى فيها كلام فاحش وفاحش، مع ذلك هو عظمها لأنها الرصة بتاعتها نظمها مؤثر، الموسيقى نظمها جرسها كذا مؤثر فيه، طرب له فأعجب به. لما يقول لها عمر يقول عاد ذبا بيصف الذبا، غريد يحك ذراعه بذراعه مثل المكب على الزناد الأجذمي، بس صورة خيالية رائعة أنه يجي يتصور هذه الذبابة ويحك بها، يقول لك غريدا يحك ذراعه بذراعه والصورة مثل المكب على الزناد الأجدني، فكأن محبر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماع من زبرجد. شقائق النعمان هذه الورد الأحمر اللي يطلع في الربيع أحيانا في بعض الأماكن. هذه الصورة، هذا التخيل. والشمس كالمرآة في كف الأشل، يريد يعبر عن حركة الشمس. فهو يجد أمامه نص له شعر ولا له نثر له سجد، يحاول يمنع من الدخول مش قاد، يحط أصابع بلانة يحس انه هو فقد شيء يحتاج الى ان يسمع، يمنع الشخص الذي يقرأ يشوف نفسه، لا هو في حاجة لولا حياه وخوفه من الناس ان يسأل يقول له اقرأ وخليني اسمع. فبالتالي هو ما درب، هو الفضل للخطاب، لقوة الخطاب نفسه ولفاعلية الخطاب وللطاقات التي يحملها. يعني انت الان في القنبلة النووية مثلا تحمل طاقات تفجيرية تدميرية هائلة، في قنبلة حجمها اكبر من القنبلة النووية طاقاتها التدميرية اقل بكثير. النص بلا تشبيه هنا يحمل طاقة هائلة قوية جدا جدا للاختراق، عفوا لا لا الاختراق الحجب ومخاطبة الوجدان. يعني انا جيت وشيخي رحمة الله عليه كان يمكن كل خطبة جمعة ما تخلو من ترديدة لحديث من استمع الى قينة او الى غناء صب في اذنيه الان اي الرصاص المذاب يوم القيامة. فالعرب في ذلك الوقت القرآن الكريم طرق منهم بقوة وبشدة ما شيء لم يألفوه مع اي نص اخر. فكان لابد ان نرى ظواهر مثل هذا الاخنس بن شريك وال ابو جهل وابو سفيان وكذا يروحون بالليل يسترقون السمع ليسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأوا القرآن، وحينما ينجلي الفجر ويشوفوا بعضهم منصرفين يتعاهدون ان لا يعودوا لمثلها. ولكن مثل ما انت تكون اعتدت شيء تذوقت شيء وشعرت بأنك أنت في حاجة إليه لازم تتذوق مرة أخرى وثالثة ورابعة وكذا. فهم ما دربوا أنفسهم، على العكس هم كانوا يقاومون. يعني تدريبهم هو التدريب السلبي، أنه كيف يستطيعون أن يبعدوا تأثير القرآن عنهم، ولكن لم يكونوا يستطيعون. فبالعكس هم لم يدربوا. يعني عمر بن الخطاب ما جاء يريد يضرب اخته وزوجه وضربه فعلا وكذا، وبعدين مجرد ان تقرأ ان يقرأ الايات الاولى من سورة طه اللي كانت عندهم اذا بقلبه يخشع ويخبت وكذا ويطلب ان يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ويلقاه وهو علما يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعملية التأثير كانت بالعكس، هو العربي كان يحاول أن يقاوم فلا يستطيع، ما كان بحاجة إلى أن يتدرب على حسن التلقي إلا في الحالة المعنوية أنه يتلقاه وقد استعد لمفارقة الشرك. فكان من لديه استعداد لمفارقة الشرك يؤمن. من كان يرى عنده غبش في الصورة فيرى أنه لو أسلم سيجلب مسبة لآبائه، لأنه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني آباؤه في النار، لأنه هذا الذي يفهمه، وهو لا يريد أن يتحول إلى سبب سبب بلعنة آبائه. وموانع من هذا القبيل. فهو على العكس تلك البيئة ودراسة تأثير القرآن فيها لمعرفة كيف يمكن أن نحدد القدرات، قدرات النص، قدرات الخطاب على التحول إلى طاقة تغييرية في داخل ضمير الجاهلي، يعني حتى قبل الإيمان، لأنه المؤمن احنا سمنا فتخبت له قلوبهم وكذا وكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فهو فاعل في كل الأحوال، مع الظالم، مع المؤمن، مع الكافر، مع المحسن، لابد أن يكون فاعلا. طاقاته هائلة، طاقاته لا يمكن حجبها، ولكن طريقة الانفعال أحيانا الإنسان يكون استعداداته جيدة ويستطيع أن يقاوم دواعي الشر في ذاته فينفعل الانفعال الخير، وأحيانا يعجز عن هذا، والله أعلم. نعم سيدي، تفضل. إذا كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن، كيف يكون اتباعنا لتفسير القرآن؟ شوف، كونوا حريصين لاستخدام المصطلحات. احنا استبعدنا مصطلح التفسير بالنسبة للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفسرا للقرآن الكريم بمصطلح التفسير. لا، إن السنة موضحة بمعنى ولا موضحة، لأنه ذلك يعني أنه في غموض، والقرآن لا غموض فيه. ولكن السنة هي عبارة، يعني سنة قرآنية هي موجودة في القرآن. طيب، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها على الناس، يعلمها الناس، يطبقها وينفذها في واقع، يعني بلا تشبيه حتى تكون واضحة، عندك نظرية وتطبيق. القرآن الكريم يمثل الجانب النظري، الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الجانب التطبيقي. هل هذا يدي وضوح أكثر؟ فهي هكذا. نعم، هو يعني قصدي يعني ان السنة يعني جاءت بمعاني التي يقصدها القرآن. لا، ايضا لسه بعيد انت عن الموضوع. تعرف لماذا؟ لانه هو هذا اللي جاب لنا الغبش. يعني لما جينا نفسر السنة، اقوال وافعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، اخر يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ثالث يقول كذا كذا كذا كذا، فيصبح المفهوم غامض. فإحنا من المهم جدا أن نتعلم كيف نضبط المفاهيم. المفاهيم مثل موازين الذهب، يعني على المثقال، على الحبة. من هنا مطلوب ضبط النسب والمفاهيم، وإحنا نتحدث عن هذه الأمور لأنه عدم انضباطها هو الذي أدى بنا إلى كثير من الغبش، وتحولنا إلى هذا ينكر وهذا يأيد وهذا كذا، وهي لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الكريم، ووصفه ربه جل شأنه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فهو يقوم بعملية، وهذه التزكية والتعليم يقوم على تبليغ، تأسي، اقتداء، فبهداهم واهتدى إلى آخره، مجموعة عمليات معرفية متعددة تأخذ أشكالا مختلفة لتستجيب لحاجات الناس المتنوعة. فحين تجمعها كلها بشكل واحد احتمال ان نخطئ الفهم. احنا مش عايزين نخطئ بالفهم، احنا نقول الله انزل على حبيبه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب الكريم، وامره اتباعه، اتبع ما اوحي اليك من ربك، بتلاوته اتلو ما اوحي اليك من ربك، بالتبليغ بلغ ما انزل اليك، ومع هذا وذاك تطبيقه في واقع يعيشه الناس، لان اكبر ما كان يمنع الناس من الايمان بالانبياء ما هو؟ ان تصورهم بان الاديان المفروض البشر ما يقدر يستجيب لها، وانما لازم ملائكة، لولا انزل عليهم ملك، ولو جاء معه الملائكة مقرنين، لو جاء معه كذا، لانه عنده عاد ان البشر يستطيع ان يتلقى من عالم الغيب شيئا ويستطيع ان يتبعه ويجعله واقعا معيش. والقرآن يصر، لانه الله اعلم بنا من انفسنا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فاذا هو اختار جل شأنه هذا الاختيار، لماذا؟ لانه في اتصال، الدعوة عملية اتصالية، واذا لم يكن الداعي من انفسكم فلن تفهموا عليه ولن تستطيعوا التفاعل معه، فكانت النتيجة انه من انفسكم. طيب، ولما جعله من انفسهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أجعل الله بشرا رسولا؟ قل أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فاستبعدوا. الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى أكده بجميع المؤكدات، وجعل الإعجاز هنا بين البشرية والرسالة، فأعطى للبشرية حقها وللرسالة حقها. نعم. أيوة أخوانا خلاص. فعندنا موضوع اللغة، موضوع اللسان، اختلاف اللسان الآن نتيجة ل تشجيع العامية في العالم الإسلامي وتغليب العامية، ده أنا بقول كمان على المستوى العربي. نعم. يعني اختلفت الآن وسيلة الإرسال أو مستوى الإرسال، هنقول إنه ثابت، لكن مستوى الاستقبال اختلف يقينا. ده تمام. اختلف تماما. صحيح. فهذا يكون أدعى إلى إنه يحتاج القرآن إلى تبسيط. ماشي. في المستوى العربي، فما بالنا إذا كانت هناك يعني أجناس أخرى. صحيح القرآن واقعي، يعني جرسي، صور أخرى من الإعجاز التأثير، لكن تبقى هذا إلى يعني كيف يتم الاستغناء عن، أو يعني كيف تسنن القول باستغناء القرآن عن التفسير مع هذه الإشكالية. ماشي. أولا حتى لتوضيح، لتبين لهم ليبين لهم أن ربنا تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأفضل أنه نجمع يعني حتى لا نفهم أنه في بيان وفي مبين، وإنما هو تبيين النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه، يقرأه، يتلوه، يبلغه، يبينه، يطبقه، يؤوله بالتطبيق العملي، كل هذا يدخل في إطار لتبين للناس ما نزل إليه. ماشي؟ طيب، فهذه انتهينا منها. بالنسبة للناس وحاجتهم اليوم، وهناك الآن في العلوم المعاصرة، فيزياء وكذا، العلوم المعقدة هذه، يطلب أن يقام بشيء اسمه الcreative thinking، يعني تعليم الناس التفكير الخلاق المبتكر المبدع. الآن اسمح لي هركن. اتفضل اتفضل. لا لا خذ راحتك. في هذا الإطار في ملكات الآن يمكن إنماءها، ومنها الملكات اللي في التعامل مع النصوص اللغوية. يعني الآن احنا عندنا علوم وعندنا فنون وكذا، فقط تعلم البني آدم كيف يحلل النص وكيف يقرأ. وعندنا مدرسة يسموها المدرسة التفكيكية، تفكك النص ثم تعيد تركيبه. في عملية التفكيك تحاول أن تكتشف ما هي الأفكار الرئيسية المبثوثة على مستوى العبارة، على مستوى الجملة، على مستوى الكلمة، على مستوى كذا، تعيد تركيب النص لتجمع هذه المعاني وتعطيها. فأنا شايف إنه المسلمين لم يعطوا القرآن الكريم العناية اللازمة ويدربوا أنفسهم على التعامل معه كما فعلت أمم أخرى، يعني حتى على المستوى الأدبي. يعني الآن تروح إلى كلية الآداب في أي جامعة من الجامعات المصرية أو دار العلوم حتى، سوف تجد جزء من دروسهم قضية النصوص، كيف يقرأها، كيف يحللها، كيف يدرسها، كيف يفسرها، كيف يبينها، كيف يفككها ويعيد تركيبها إلى آخره. احنا نريد ندرب الناس أنه نعم ربنا يسر القرآن للذكر، ولكن أيضا لابد أن تبذل جهدا في التعلم. الناس لا تبذل جهدا في تعلم القرآن، ولا تبذل جهدا يذكر في يعني تعلم الإسلام ككل. فلا بد أن يفهم الإنسان المسلم أنه بدون بذل الجهد المطلوب وبدون المعاناة وبدون التدبر والتفكر والتعقل والتذكر وكل هذه الوسائل المنهجية لن يتمكن من أن يعني يفهم القرآن الفهم الصحيح. طيب هو حتى لما أودي للتفسير، أنا الآن مستعد أعمل تطبيق معكم، أجيب 10 تفاسير وأخذ نجم أو بضعة آيات أو سورة صغيرة قصيرة إلى آخر، ونقرأ في القرآن ونتدبر، ونقرأ في التفاسير ونتدبر، أنا واثق أنكم كم ستحتاجون إلى شرح للتفاسير وإلى تحفظات وإلى كذا، وستجد أن الإمام الرازي غير الزمخشري، وابن كثير غير الرازي غير الزمخشري، والسيوطي كذا، بقطع أن اختلاف المدارس لتعتني بما تعتني به. لكن أنا لما لا أوفر طاقاتي لتدبر القرآن بدلا من تبديدها على فهم كلام المفسرين؟ إذا ما هي الشروط لتدبر أي إنسان للقرآن؟ هذا بحث آخر، ليس هذا موضوعه. طيب فنجي للتدبر لوحده ونقرأ آيات في التدبر ونناقشها إلى أن نصل إلى تصور للتدبر، شروطه، أركانه، وسائله، أدواته إلى آخر. لا تقاطعوني وأنا بتكلم. اللي عنده سؤال يسجله، عنده ملاحظة يسجلها، ننتهي قولوا ما عندكم. لأنه الإنسان هذا بطبيعته يعني ما يستطيع أنه يفكر 20 فكرة في وقت واحد، ففي توجه معين الآن بنناقش قضية إنه هل التفسير، هل القرآن محتاج للتفاسير ولا مش محتاج له؟ أنا ما زلت أقول أنا لا أحتاج للتفاسير، ولكن بشرط أن أدرب الناس وأعلمهم، ويجب على الناس أن يعطوا الوقت الكافي لكيفية التدبر والتفكر والتذكر والتعقل واستعمال جميع المداخل التي وضعها القرآن، وليقوموا بترتيل القرآن ترتيلا لكي يستطيعون أن يدركوا بعض المعاني. والعقلية آنذاك وقوة الوعي تتسن، يعني اللي الآن أنت تريد تجيب واحد وتقول له أريد عينك، فإن في تدريب لقوة الوعي، في تدريب لكيفية التدبر، التذكر، التعقل، استعمال العقل، أي شيء من هذا لم يعد عفوي. احنا نعتقد انه ما دام انا عندي عقل اذا اجلس وكذا، ما انت تجي بعقلك في عقل فطري. العقل الفطري يدوب يكفينا للامور الفطرية، انه اكل واشرب وازرع وابيع واشتري واروح اجيب حاجاتي من السوق الى اخره، هذا عقل فطري. لكن في عقل علمي، العقل العلمي غير العقل الفطري، له مكونات، له مؤهلات، له امور مختلفة. فلما اريد احول العقل من فطري الى علمي، او من فطري الى عقلي، عقل عقلي، عقل وضعي، عقل علمي، عايز وسائل وتدريب، ليس بالامر الهين. فانت بتتعامل مع كتاب كوني مستوعب لكون هذا كله، او قادر على ان يتعامل مع مشكلاته كلها، مش كتاب عادي. فتريد تدخل له بدون تدريب، بدون اعداد، بدون تهيئة، مستحيل. لكن استسهلنا انه المطلوب من عندنا التلاوة، واحنا بنصلي فيه خمس اوقات. نعم، تريد الصلاة، انت متعبد بالقرآن، انا لا اكلفك اكثر من ان تحسن القراءة وما تغلط في القرآن. ولكن الان جيب استاذ في اي علم من العلوم وقل له اريدك تكون استاذ قراءات مثلا، يقول لك ما اعرف، لازم تدرس ربه والدرسة يلا. فأنا أعتقد أن الجهود التي تبذل بتعليم الوسائل لو صرفت إلى المقاصد لآتت من الثمار أكثر مما آتت علوم الوسائل. وأن المسلمين للأسف الشديد اتهموا القرآن اتهامات شتى، اتهموه بأنه حمال أوجه وصعب ضبطه، واتهموه بأنه فيه المحكم والمتشابه، والمتشابه فسروه بالمبهم، يعني قالوا إن البقرة تشابه علينا، فالتشابه مدعاة التوهم والاختلاف، فاتهموا القرآن بهذا. اتهموه بأنه ينسخ وينسخ وينسخ ويخصص ويعم، وشتى الاتهامات الموجودة في تراثنا المختلف التفسيري وتراث علوم القرآن وتراث أصول الفقه وإلى آخره. وشفنا من يقول أو يفضل تراثه وتراث أئمته على القرآن الكريم والسنة، فيقول مثلا ذكرت لكم الكرخي من أصولي الأحناف، كيف يعد في أصوله وهي من أشهر أصول الأحناف وقدمها بعد الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، يقول إن كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. أصل وأعلم أن كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ. ف احنا لم نقض نقدر القرآن حق قدره، لم نقدر الله حق قدره، ولم نقدر القرآن حق قدره، ولم نقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق قدره. نتيجة لذلك وقعنا بأخطاء في غاية الخطورة، ومن هذا الإهمال للقرآن. احنا ندعي أننا معنيين بالقرآن، لا والله احنا مهملين، لأنه العناية ليست بالتجويد والقراءات والتغليف والتجليد وحسن الطباعة، وإنما بالفهم والتطبيق، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل جاي من الرتيلاء، والرتيلاء دويبة مثل الأرض هذه تبني بالجدران، تصبر صبر طويل بالسنين لما تبني طرقها ووسائلها وبيتها وكذا. فالمطلوب انت ترتل زي الرتيلاء، يعني بصبر بتأمل بتدبر بمكابدة، ثم تنمي ثقافتك وقدراتك، مش تجي بعقلك الفطري وتظن انك انت ستعلم علوم الاولين والاخرين من القرآن. فمثل ما ده يحصل الان، ولا تجي بعقل علمي مصنوع في اوروبا امريكا مثل اخواننا بتوع الاعجاز العلمي، يجيب ثقافة العصر يلبسها ويخش القرآن الكريم يقول والله يا شوف القرآن اشار ليدي ودي نظرية وجدت به، هذا اسقاط لثقافة العصر على القرآن وليس العكس. فشتى فئات مثقفين جنوا على القرآن واعتدوا على جنابه وظنوا انهم بذلك يخدمونه، لا والله احنا في حاجة الى ان نلتصق به ونتدبر ونقرأ ونتلو ونكابد ونعاني. وربما أقرأ السورة أو القرآن كله بحثا عن حل أو معالجة لإشكالية عدة مرات، أما أن أوفق للعذور أو لا أوفق. بس هو بطبيعته هذا، طبيعته أن تكابد لكي تصل، يعني مش سهل. القرآن كتاب النبوة كلها، كل نبوات رب العالمين ورسالاته موجودة فيه. فأنا الآن مقرر أو كورس من الكورسات التافة أروح أخذها أصرف فيها شهور، فأنا أريد كله. نعم بعد ما الإنسان يجهد نفسه ويعجز عن بذل مزيد معذور، أنا ما عندي مانع، خلي يروح يستعين بالتفاسير يستعين بما شاء، بس بعد أن يبني عقله وقلبه بناء قرآنيا، لأن القلوب وما استقر فيها. لما درسنا السنن والأحاديث قبل القرآن قمنا نأول القرآن لحساب السنن، لما درسنا الفقه والأصول قبل القرآن قمنا نحمل آيات القرآن على فقهنا وأصولنا. احنا نريد نخلي القرآن أصل وإليه وبه نقايس كل شيء. ماشي؟ وأنا ذاك سوف يعطينا القرآن من أنواره ومعانيه ما يجعل فعلا نندم على كل ساعة قضيناها مع غيره، سواء كان تفسير ولا قصص ولا سواه. في حضرتك برضو يعني استفسار، يعني في ولا حتى اعتراف يا شيخ محمد ولا هو موضوع الفعل والقول يعني الاصوليين، يعني ارى والله اعلم ان لأهمية الفعل حدث ان القرآن ابطل امر التبني بالامرين معا، وشاء رب سبحانه وتعالى يعني ابطال التبني جاء باول سورة الاحزاب صحيح بالقول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله صحيح. ثم عقب بعد ذلك بأنه سبحانه وتعالى يتولى بنفسه تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب زوجة متبناه، ثم يعيد بعد هذا التأكيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. حتى السياق يعني يحتمل في قوله تعالى: وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني في سياقات النزول والتسيير نرى أن زيد حين احتدمت المشكلات بينه وبين زينب بدأ يتردد كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإصلاح وكذا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام وقر في صدره أنه ممكن تطلق وممكن يتم تأكيد النهي عن التني او ترتب بانه يزوجها له. فهذا يعني كان ده مزج ما بين تاكيد الامر بالقول والفعل، ما ادري يعني هذا صحيح الى حد كبير، لكن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مثل ما يقول عشم في ربنا جل شانه ان لا يبلغ باحراجه هذا المستوى. فكان عليه الصلاة والسلام مع كل حبه وتقواه ويعني فطر على أن لا يعصي لله أمرا ومعصوم وكذا، لكن يتمنى لو صرف الله عنه هذا، فلذلك اشتد عليه في العتاب أكثر من عبسه. قال له: عسى وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، في قضية الأسرى عفى الله عنك لما أذنت، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض في الإذن للمنافق، عفى الله عنك لما أذنت له. لكن هنا الأمر شديد، يقول له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. لأول مرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة، وتخشى الناس وأقوالهم واتهاماتهم وكذا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فأنا إلي فيها حكمة نفذ، فهي جاءت في هذا الشكل. ولذلك أنا لما اختلفت معاكم على قضية رؤيا سيدنا إبراهيم ولسه مش راضين تقتنعوا، انا لسه ايضا مقتنع بما انا فيه، انه الانبياء يحملون مسؤولية يعني لا طاقة البشر العادي في تحملها، انه التضحية يوم، يعني هم اول من يقع عليه لما يجي الشيء العملي لإزالة مستقرات وثوابت ثقافية يبدأ به فيتحمل هو عليه الصلاة والسلام التضحية كلها، عرف مشاعر سمعته يعرض. ولذلك أنا أيضا فهمي، وقد تتفقون معي أو تختلفون، فهمي أن قصة الإفك لو ثبت أو صح أن أم المؤمنين عائشة كانت صاحبة القصة، لو ثبت يعني لأنه فيها كلام، فيكون في درس لزواج الطرف الصغيرات، أنه لما يكون إنسان بلغ سن الشيخوخة أو قارب يفترض يفكر أكثر من مرة قبل أن يتزوج من صغيرة، لأنه ستكون عرضة للاتهام حتى وهي من أطر الناس، أنه كيف بتصبر هذه بنت 20 سنة وأخذها لها 71، كيف تصبر؟ هل هي ملك؟ فلذلك يقول السفهاء، يقول سئل فيها أنه هل لابن 70 أو 60 أن يتزوج بابنتي 20؟ قال: نعم إذا كان له جار فتي. نعم لا، يعني لأنه أعراف الناس هذه، أنه في حاجة إنسانية، في غريزة، في كذا في كذا إلى آخره، وبالتالي فلابد من هذا. فلما يجعل القرآن الكريم، يعني إذا صحت الروايات أنه شهر كامل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد يتعرض لأشد أنواع الضغوط النفسية، ومعه كل أهل بيته ومعه كل من حوله، فيها دروس. ما المنافق تقول لي كشف المنافقين، منافقين مكشوفين، والذي تولى كبره معروف، كلهم معروفين. أما هو التفسير أيضا حجازي ما حجازي، ولا كلهم أخذوا بالتفسير العلمي، لكن هي مش تفسير علمي ولا هذا، هذه ثقافة عصر وموجودة، والعلم يتقدم ويتراجع ويخطئ ويصيب. القرآن كتاب مستوعب للكون كله بما يحدث فيه، كوني متخلف فمش قادر أفهم هذا، هذا لا لا لا يتحول إلى حجة على القرآن، هذا حجة علي. نعم. كنت خلاص اكتادي عن حولين استغناء عن التفسير فيما فيها عن الاستغناءات، يعني اللي هو كتاب اسمه التوحيد والوسطة سداد دعوية تبع مكتبة الأمة، واحد اسمه الأستاذ الأنصاري فريد، كان بيتكلم فيه عن مثل هذا الموضوع، يعني احنا المفروض ما نعتمدش على الوسطة ما بيننا وما بين الكتاب والسنة. بس فريد تقليدي، ما يمكن ان يأتي بفكرة بهذه الطريقة. فريد الأنصاري تقليدي، أبي أيوب الأنصاري ما نسبهاش لحد، لا لا لا لا مش ينسبها لحد، مش عنده أنساب أفضل، لا لا ما نسبها لحد ولا يقولها، لكن نقراها جديد يكون هو قالها بطريقة أخرى. هو كتب كل حاجة النصرية، التوحيد والوسط، بيعتبر التوحيد هو النصرية، يعني أنت تتعامل مع المصدر مباشرة، إيه يعني على ال والوسطة اللي يبتدع ما بينك وما بين ال هذا حبيبي، هذا حبيبي محاولة لترجمة الفكرة القائلة بأنه العقائد لا بد لها من النظر والاجتهاد، العقائد لا تثبت بالتقليد. فمعنى هذا محور الكتاب الأساسي هو عقيدة، وأن العقائد لا تثبت بالوساطة، وإنما تثبت بالنظر العقلي وبالاجتهاد، وهذا صحيح. هو العنوان باين واضح كده. فما له علاقة بقضية القرآن والتفسير. في العقيدة. في العقيدة. في التربية. إذا مع أي المصادر يتعامل؟ هو يتعامل مع القرآن. مع القرآن يأخذ منه التربية. هو لأنه لم تكن لديه بعض المفاتيح أو الأفكار التربوية اللي واخذها من علوم التربية، مش هيقدر يتفهم علاقة الآية بالقضية التربوية. ولذلك ما ندخل القرآن، أنا لم أقل لأحد ولا أريد من أحد أن يفهم أننا ندخل القرآن بعقل فطري ومع خلو من أي معرفة، لا، نتزود بكل ما يمكن من المعارف. هذا البعد حضرتك الله يبارك فيه، أي يعني يحتاج يعني إلى إشارات متكررة في ثنايا حديثكم عن هذا الأمر، لأن هذا يفهم. لا لا أبدا، لأنه أنت إذا جيت القرآن بعقل فطري مش هتفهم منه القليل جدا، يعني أمور ساذجة سطحية جدا. لكن كلما زاد علمك وزادت قدراتك، كلما استطعت أن تذهب أعمق في فهم القرآن. إنما عليك أن تتحفظ على حاجة واحدة قبل أن تربط قلبك على شيء، اذهب إلى القرآن. ليه؟ لأني أريد يكون مسلماتك المستقرة ثابتة قرآنيا، بعد ذلك اقرأ ما تشاء فتحمله على القرآن للعكس. لكن أنت لو رأيت مثلا أفرض وحفظت أحاديث، سوف تضطر لتأويل آيات القرآنية وفقا للأحاديث النبوية. لو أخذت علوم مثل جماعتنا مع الإعجاز العلمي، سوف تضطر لأن تحمل الآيات على المعلومات العلمية اللي انت ماخذها من المصانع ومن العلم وكذا، وهذا عكس ما نريد. احنا نتزود بكل ما عندنا من إمكانية من مختلف المعارف دون أن نربط عليها قلوبنا ونحولها إلى مسلمات تدخل فيما نسميه بالعقيدة أو الرؤية الكلية. لما نجي لموضوع العقيدة إلى الرؤية الكلية يجب أن نذهب إلى القرآن ونرتب معتقداتنا ومسلماتنا منه وبه، ونجعل آنذاك لو وافقه العلم يكون تعزيز، لو عارضه العلم سأرفض العلم. ماشي؟ لما يوافق الفقه أو الأصول أو السنة أهلا وسهلا، لما يخالف حبحث عن جهة التعارض والترجيح والتعادل وما إلى ذلك. ماشي؟ نعم. هل معنى أن استغناء القرآن عن كل شيء وخاصة التفسير يدعونا إلى أننا نطرد كل تفسير، مع أن العلم إذا فرضنا كل التفسير بمعنى ذلك ما فعله هؤلاء المفسرون عبث وقضايا فردية كانوا يتعبدون بها، أو بمعنى آخر بعضهم يقول أن الدكتور طه لم يصل لهذا المستوى من الفهم إلا نتيجة لما دخل عنده من علوم الأصول وعلوم كذا وكذا، ولم تتوقف للعامل الإسلامي وغير الإسلامي، هذه المدخلات هي التي ارتقت به إلى هذا الفهم الراقي. إيه لكن الله رحمني يقول بعضهم هذا. هذا صحيح بس أنا الله رحمني يعني يقولون اسمحني يقولون إنك تطالب بما لم تفعله أنت، يعني أنت تصل إلى هذا المستوى الراقي من الفهم ماشي. إلا نتيجة لمحصلة ضخمة من علوم متعددة الأطراف. ماشي. إذا بدلوا سماك السيارة. ماشي. طيب. فهذه الأمور واضحة. لا لا لا. كلام منطقي وجيد. نعم. نعم. هذا الكلام الشيخ محمد. مع إن من شروط اللي يعني عشان نعرف إن إحنا نفسر من خلال القرآن ومن خلال تفسيرنا لكتاب الله، لابد أن نقرأ كتب المعاصرين من خلال تفسير وغير تفسير، لابد أن نقرأ. وفي الدرس الماضي حضرتك يقولون أنت كل استشهاداتك كانت من الأصول، يعني استشهدت بأحكي استشهاد أصولي بحت في حديث حضرتك وإذا حللتم فضابوا أنك كلها على شانكم هذا يعني لو ربنا شارع حضوركم أنا ما أحتاج إلى أن طويلة اجمعي طبيبنا بما لم يعني لا لا ابدا. نعم يا سيدي، انا قلت العقول الانسانية انواع، اولها ما نسميه بالعقل الفطري. لو تعرفه سريعا بسيط جدا، ننزل عمي سيد البواب. نعم. يا عمي سيد ايه رأيك مثلا بكذا، ايه رأيك بكذا. لما جاء الاعرابي وقال له بماذا تدن انت وبلال يا رسول الله ومعاذ، قال له فاني لا اعرف دندنك واريد عملا يدخلني الجنة، قال لا حولها ندندن، احنا ما عندنا دندنة الا ايضا كيف ندخل الجنة. فهذا الانسان الفطري اللي تفترض انه ولد في جزيرة وما حواليه احد، يعني اذا تقرأ قصة حي ابن يقظان ما حوله احد، هي معزل اللي رضعتها ومش عارف ايش وكذا وعايش لوحده. اذا جيت لجانب الفطرة والعقيدة طبعا حتبحثها بشكل، لكن لما تيجي للجانب العقلي والفطري ما يمكن هذا صاحب العقل الفطري يأكل الاشياء نية مش مطبوخة، يعيش على النبات، يعيش على اي حاجة، ما يهتمش بكذا، ما يعرفش العقل الفطري يدرك مفردات بس ما يعرفش ما بينها. يعني الشمس طالعة يعرفها هو، ما دامت الشمس طالعة في النهار موجود، هذه راح تصعب عليه شوي. هو يفهمها، يقدر يفهمها، بس بتأمل هو ما متعود عليه. بس لما تقول له الشمس وطالعة، اها نعم الشمس طالعة. لما تقول لك كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، او ان النهار يأتي كلما طلعت الشمس والليل ينسحب، او يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، مش حيفهمها بهذه الطريقة. يحول الى عقل عقلي. ما العقل العقلي؟ العقل العقلي هو الذي يصبح عنده منطق معين. فتقول لي انه انا جوعان، اقول لك كل. انا عطشان، اقول لك شرب. انا مريض، تعالج تداوى. لما العقل العقلي هذا يعرف يجاوب على ليه؟ العقل الفطري احيانا يجاوب احيانا لا. اذا كانت في اطار الفطرة اللي حوله يجاوب، احيانا لا. العقلي يقدر يجاوب على لما، ويقدر احيانا يستدل. العقل العلمي لا، هذا درجة أرقى، معناه اكتسب من العلوم والمعارف ما علبه، يعرف كيف يستدل، كيف يبرهن، كيف يعرف الأشياء. نعم ماشي بسلامة الله، نراك على خير، نشوفك بكرة سامدي. ليش تصلين جمعة؟ طيب اشوفك السبت ان شاء الله. نناكفها احيانا. فالعقل العلمي يعرف كيف يعرف الاشياء، كيف يستدل على ما يدعي. يعني اذا يستنبط ويستدل، يصوم مقدمات، يقدر يختبر المقدمات، فيصبح قادر على ان يجيب عن لما وكيف ولماذا. فهذا راح نسميه عقل علمي. العقل التقني مرتبط بتقنيات معينة وتكنولوجيا ومستوى معين الى اخره. فالعقل الفطري ما يقدر يوصلك الى اعماق القرآن. العقل الفطري يخليك على الشواطئ تحوم، تتعبد، تصلي، بعض الاحيان تستشهد بآية مثلا على شيء ما، ما ربنا قال أقيم الصلاة، الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، وذلك فرق بين المسلمات والمعلومات، أنه هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا معلوم بالاستدلال، هذا معلوم بالشاهد إلى آخر. فالأمية التي نحن فيها والتخلف الذي نحن فيه يجعلنا بين أصحاب عقل فطري وعقل عقلي مش علمي. لأنه أنا مش عالم وقد أخذت الأمور كلها تقليدا. أنا ما ساهمت في العلم، هذا العلم القائم، كل الأشياء اللي تصير أنا مش شريك فيها، أنا مجرد مستهلك عادي بشتري الأشياء المصنعة وبشتري العلم وبشتري الكتب وأدرس فيزياء وكيمياء وكذا وصيدلة وطب، بس أنا مش مجتهد فيها، أنا مقلد. طيب، فأنا لسه عقلي لم يتجاوز المرحلة العقلية، في عقل وضعي، يعني أنه الفلسفة الوضعية صاغت قضايا معينة، مسلمات، أدلة، مصادر، أهداف إلى آخره، جعلت العقل هذا أسميه عقل وضعي. إحنا كناس لسه في تخلفنا للأسف ما تجاوزنا، منا من يعيش العقل الفطري، حالة العقل الفطري، ومنا من يعيش حالة العقل العقلي، يعني يقدر يجيب أشياء منطقية، يقدر يستدل على بعض القضايا، لكن لم نبلغ مستوى أنك أنت تنتج معرفة وتعرف بها، تستدلها، تستنبطها، تعرف كيف تستخدم الاستقراء، تعرف كيف تستخدم العلة، تعرف كيف تستخدم التجربة، تعرف كيف تصل إلى الحدس بأشكالة بأوضاع المختلفة، هذه لم تبلغها بعد. فأنا بالنسبة للقرآن الكريم لما أتعامل معه من منطلقاتي الفطرية، يعني حصل إلى أنه كتاب عبادة وأنا بتعبد والحمد لله ورمضان ختمت ختمتين ولا ثلاثة وإلى آخر، تقدر بالعقل الآخر، العقل العقلي، أنه ها مثل ما قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدلان على العليم الخبير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. هذا عقل عقلي قدر يستدل على أشياء بسيطة من داخل البيئة، من معطيات البيئة، ليصل إلى نتيجة لا شك أنها نتيجة علمية، لكن طريق الوصول إليها وطريق الاستدلال عليها كان يعني عادي، فطري، بسيط، يعني لا أستطيع أن أرقى به إلى المستوى العلمي أو المستوى الوضعي أو ما إلى ذلك. لو فرضنا وجود عقل قرآني، فما هو العقل القرآني؟ عقل برهاني علمي على أعلى مستوى، عقل فلسفي على أعلى مستوى. ولذلك الآن يعني إحنا في ظل الجهالة اللي إحنا فيها، إحنا جنينا على القرآن بأميتنا، بتخلفنا، يعني تخلفنا جعلنا أن نتسول على موائد الإعلام، نتسول القضية العلمية حتى نسقطها على القرآن، ونتسول كذا، والقرآن يوافق كذا، والقرآن يقبل كذا، والقرآن قال كذا، وكله عبارة عن عمليات تسول. ولذلك أفكارنا لم تتجاوز أفكار المقاربة لحد الآن. أتدري ما المقاربة؟ المقاربة أنك أنت تحاول كلما رأيت شيئا أعرفك من حضارة العصر قاربته. كيف تقاربه؟ يعني هو يكون المقياس مش من اللي عندك، فتقول والله يا جماعة الديمقراطية كويسة، ونحن عندنا الشورى هي المعادل للديمقراطية، عندنا ايه؟ الشورى هي المعادل للديمقراطية. هذه مقاربة، لأنه المقياس إذن ماذا؟ المقياس الديمقراطية، المقياس هو الفكر الغربي، وأنت تقيس فكرك إليه، هذا ضعف. يعني بتروع القرآن لخدمة الفكرة بالضبط. فهذا حينما تريد ترقى عنه تتجاوزه، تجي لفكر المقارنة، يعني أن تقارن هذه بتلك. هذا أيضا ما ينفعك. ينفعك متى؟ أن تكون قادر على الإبداع أنت بنفسك، قادر على أن تكون لك اجتهاداتك، يطرح السؤال على الأمريكي، ويطرح على الياباني، ويطرح على كذا، ويطرح عليك، وأنت تستطيع أن تقدم إجاباتك، وجوابك لا يقل علمية أو يقينية أو قدرة طاقة عن جواب هذا العالم الامريكي او الياباني او الصيني او سواه. اختر واحد من اجوبتهم. ها؟ اختر احد الاجوبة من اجوبتهم. لا هذا الاختيار والجزء هذا ما يشكل ابداع. يعني العقل يبقى حمل. العقل لسه هو عقل مقلد. فاذا تريد تسوي مبدع لا لازم هو يبتكر. أليس كذلك؟ نعم. إيش؟ لو الرصاص لم قال تذكيرا في آية. أها. كما هل يجوز أن في حد ثاني بعد الرصاص لم يقول؟ الله يبارك فيك، أنت رجل ملهم ما شاء الله، موفق بالفعل، لأنه هذا الذي يرد على جميع من توهموا أو قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بمعنى التفسير، لأنه لو فسر رسول الله القرآن لكان تفسيره ملزما لا يجوز لأحد أن يخالفه، وبالتالي الثلاث ملايين تفسير الموجودة ما بين مطبوع ومخطوط كلها لازم ترمى بالمحيط الأطلسي، بالمحيط الهندي، أي محيط من المحيطات. ها؟ لا أبدا، أنا رجال عندي تأملات بسيطة. خو ربنا يبارك فيك. الله يكرمكم. احنا عايزين نشوف التأملات دي في مجلدات. ما احنا بعدين بدنا نشتغل. ايش اللي كنا نسمي الصبح ليه؟ هذا من المدخل. ما هذا مدخل ايه؟ حضرتك برضه انت عشان تقول كده سؤالي تجاوب عليه؟ ايه طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان قوة الرمل. الا ان قوة الرمل تفسير وعد الله مختص من قوة ومن رمل. ايه ارمي بمدح دبابة الان وارمي بصاروخ. طب سمعت بعض قرأت بعض المفسرين فسرها غير كده. ايه وقال ان حتى ما يعني ان هي لا تعلم القوة المادية خالص، لان القوة المادية ذكرت في الجزء اللي بعدها ومن رباط الخيل، وهذا مصطلح من قوة ومن رباط الخيل، واتت القوة هنا منكرة حتى تفيد ايه؟ شمول كل قوة، ويقدر كمان القوة الحديث اللي بنعرفه يشوفه بقى. ما في اشكال، يعني هو يريد يروح يلف ذيك في ازقة الباطنية حتى يقول لك ألا وإن القوة الرمي يعني قوة الله، لأن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعظل لذيك إلى أن يوصلك للباطنية. لا لا لا هو فأنا أقصد يعني هل البرحة مع حاجات النفس أصلا بطاقة هل يجب أن يكون في رؤية؟ هو في نوع حضرتك من التفسير زي اللي ورد هذا وزي ما بيوردش بقول تفسير بمعنى الحصر، ممكن نصطلح عليه بانه تفسير تمثيلي، ممكن زي حضرتك اللي بيستدل به السلفيين على حرمة الغناء والكلام ده يستشهدوا بقول الله تعالى ومن الناس من يدري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ويستدل بان ابن مسعود او غيره قالوا هو الغناء، فان صح هذا عن ابن مسعود او غيره فهو نوع من التمثيل. طيب وسيدنا داود اللي كان يا جبال اوبي معه والطير. نعم. طيب وين يوديه؟ فلو صحت مثل هذه الاحاديث يعني كأنه يفسر النبي القوة بالرمي فهو الله اعلم نوع من التفسير التمثيل مثال هكذا. لا لا وكانت في عهده صلى الله عليه وسلم الرمي هي القوة الاساسية. اوكي يعني ما يعني تبقى المسألة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. بالضبط، وهي مناسبة لما كان في عهده صلوات الله وسلامه عليه. حاجة لكنه اذا تريد ان تظل على اساس القوى الرمي روح ارمي الشاب منا السنتين ثلاثة جاية مدفع واحد صاروخ واحد يهد لك الاول والتالي. فما هو مسقط القرآن هو منكرة واللي مسقط الحديث معرفة. انت اولا انت كلمة رمي او الرمي، ما الرمي لكل شيء يعني حتى الدبابة والصاروخ والكذا الان تطلق عليها رمي. ورماه بقنبلة فعملت كذا وكذا. ايه يعني خير ان شاء الله. اي شيء اخر يريد ان يسمع رضا قبل الثلث الاخير؟ يلا.